يعني إشارة إلى تحدي القائم بأن هذا القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وإن كنتم تشكون في أنه كلام الله فألفوا من كلماتكم ومن هذه الحروف يعني التي منها العربية كلاما مثل هذا الكلام في فصاحته وفي بلاغته. وقد عجز العرب الفصحاء أن يجاروا القرآن بمثله، وأخبر الله تبارك وتعالى بأنه لن يعني يجارى ولن يأتي أحد بكلام يشبه كلام الله تبارك وتعالى يعني ثانية في بلاغته وفصاحته وحلاوته. صرف النظر عن معنى، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فهذا التحدي القائم. قال جل وعلا ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. كلمة الروم كجنس يطلق على يعني هذا الشعب الذي يسكن في أوروبا، ولما غلب الروم في يوم من الأيام على سائر الشعوب الأوروبية ووحدوا أوروبا، وبعد ذلك بدأوا الغزو في أنحاء المعمورة فامتدت دولتهم دولة الرومان، هذا طبعا قبل بزوغ شمس الإسلام، امتدت دولتهم إلى أواسط آسيا وملكوا أكثر المعمور حول ما يسمى البحر الأبيض المتوسط الذي كان يسمى بحر الروم، لأن كل الأراضي التي تحيط بها ضموها إلى مملكتهم، شمال إفريقيا مصر اللي هي اسمها مصر وليبيا وتونس والجزائر ومراكش كل شمال إفريقيا هذا، وكذلك أقصى غرب آسيا بلاد الشام بأسرها وتركيا كلها، ثم إلى أواسط يعني آسيا إلى أقاصي حدود دولة يعني فارس. وكانت الدولة الفارسية كذلك يعني تتنازع الأرض يعني بينهم وبين الروم، فتارة يغلب هؤلاء وتارة يغلب هؤلاء، تارة يغلب الفرس حتى يعني يصد الرومان إلى وسط أوروبا، وتارة يغلب الرومان حتى يصد الفرس إلى يعني أقاصي مملكته. وكانت الحرب هكذا تجلبين، فوقعت حرب انتصرت فيها فارس، هذا قبل يعني في بداية دول الإسلام، انتصرت فيها فارس على الروم، فرح المشركون بهذا، وكان فرح المشركين أنهم رأوا أن الفرس أقرب لهم دينا من الروم، الروم أهل كتاب نصارى، والإسلام يعني جاء بأن النصارى هم أقرب إلى الدين وأقرب إلى أهل الإسلام من الفرس المجوس الذين يعني يؤمنون بآله أشد، يؤمنون بإله خلق الخير وإله خلق الشر، ويؤمنون بأنواع من يعني الشيوعية الجنسية والشيوعية المالية وأمور عظيمة من أنواع الفساد وتحليل النكاح المحارم وأمور مفسدة عظيمة، بعكس الروم الذين كانوا قدانوا يعني بالنصرانية فيؤمنون بالإله الرب سبحانه وتعالى، وإن كانوا طبعا من أهل التثليث في قولهم إن عيسى هو ابن الله أو أنه هو الله سبحانه وتعالى، لكنهم دينا يعني أقرب لأنهم يؤمنون بالرسالات وكذلك عندهم إيمان بالبعث. فلما وقع هذا وفرح الروم يعني العرب المشركون بهذا في مكة، يعني أخبرهم الله سبحانه وتعالى بأنه قد وقعت هزيمة للروم، غلبت الروم في أدنى الأرض، أدنى الأرض أدنى الأرض من الجزيرة العربية، وقد وقع هذا في الشام. قال جل وعلا وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين يعني بعد هذه الهزيمة التي يعني دفعهم فيها الفرس يعني إلى يعني أوروبا وأخذوا منهم إلى بلاد الشام، قال جل وعلا أنهم بعد غلبهم سيغلبون. فطبعا أنكر السبعة كان المشركون استبعدوا هذا، وجاء أبو بكر في نقاشهم وبعض المشركين يعني أخبرهم بأن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن بأن الروم ستنتصر على الفرس في بضع سنين. فحصل رهان بين أبو بكر رضي الله تعالى عنه وبين هذا المشرك. ثم إن يعني لما مشت 3 سنوات قال له لم يعني استحل الرهان عليك يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني زد معهم في الرهن وزد في المدة، لأن البضع يعني يبدأ من 3 في العرب في لغة العرب إلى 9. فقبل أن تمضي 9 سنوات غلب واقع عظيمة، وغلب الرومان غلب فارس ودفعوهم مرة ثانية إلى أرضهم، وكان هذا بقيادة قائدهم وملكهم المعظم عندهم هرقل، وهو الذي حرب المسلمون بعد ذلك وانتصروا. فقال جل وعلا غلبت الروم في أدنى الأرض، يعني إخبار بما فرح به يعني المشركون. قال جل وعلا وهم من بعد غلبهم سيغلبون، من بعد غلبهم، غلبهم يعني هنا معنى المفهوم به يعني بعد هزيمتهم سيغلبون في بضع سنين، يعني أن هذا الأمر وهو يعني انتصارهم مرة ثانية عن الفرس سيقع في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد. يعني أن هذا الأمر لله، الأمر لله في تقليب الدول وفي نصر هذا وفي هزيمة هذا، كل أمر الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، لله الأمر من قبل ومن بعد. قال جل وعلا يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. قيل في تفسير هذه الآية يومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، وهو التحقق موعود بنصر الله الذي يعني ينصر به الروم على الفرس، لأن هذا تحقق موعود الله تبارك وتعالى. فيفرح المؤمنون أن هذا الخبر الإلهي الذي نزل في القرآن قد وقع وتحقق كما أخبر سبحانه وتعالى، فتكون هذه آية لأهل الإيمان، وآية كذلك يعني آية لأهل الإيمان على أن هذا الدين حق، وكذلك حجة يعني قائمة على أهل الكفران أن هذا الأمر يعني أصلا لم يكن متوقع، فإن هزيمة الروم يعني التي هزموا بها كانت هزيمة مذلة جدا، وقد سرقهم من الفرس إلى يعني إلى يعني أواصل دولتهم في أوروبا وكسروهم كسرة عظيمة، وأن قيامهم في بضع سنين سيكون أمرا مستبعدا جدا. فكان تحقق هذا وتحقق مثل هذا النصر وفي هذه السنوات القليلة يكون هذا أمر أشبه في يعني المعجزة، فيكون هذا كان هذا دليلا. الله تبارك وتعالى جعل نصر يعني ويومئذ يفرحون بنصر الله إذ تتحقق هذه الآية. قال جل وعلا ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وقيل إن هنا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، قالوا بنصر الله أن هذا سيوافق نصر لأمة الإسلام للمسلمين على الكفار، وقد وافق انتصار الروم على الفرس انتصار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، فإنه وقع نصر عظيم للمسلمين في غزوة بدر على الكفار لم يكن متوقعا، فقالوا بنصر الله، فيكون هذا إخبار جديد من الله تبارك وتعالى بأن أهل الإيمان سينتصروا على الكفار بنصر، وكان هذا كذلك لم يكن شيئا متخيلا ولا متوقعا. ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، قال جل وعلا وعد الله لا يخلف الله وعده، يعني أن هذا موعود الله تبارك وتعالى، سواء كان على المعنى الأول بنصر الروم على الفرس هذا موعد، أو بنصر المؤمنين على الكفار في وقعة بدر هذا موعود لله تبارك وتعالى، وأن الله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. وعد الله لا يخلف الله وعده، فكل ما وعد الله تبارك وتعالى به عباده لا بد أن يتحقق، لأن الأمر بيده سبحانه وتعالى ولا غالب له، فهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، وهو الذي إذا وعد سبحانه وتعالى لا بد أن يوفي وعد. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون بهذا الحقائق، يعلمون بأن الله هو القوي القاهر سبحانه وتعالى، وأنه يقلب يعني مقادير الخلق، وأنه ينصر من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، فأكثر الناس لا يعلمون هذا الحق من الغيب، ويعلمون كل علمهم بهذا الظاهر من حيث قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا كالمآكل والمشارب والمناكح والمباني والمساكن وهذه الأمور الظاهرة من الحياة الدنيا في لهوهم ولعبهم أو زراعاتهم وصناعاتهم وبنائهم ومآكلهم ومشاربهم ظاهر، لكن ماذا وراء هذا؟ ماذا بعد هذا الظاهر؟ لماذا أنت موجود هنا؟ لماذا الخلق موجودون في هذه الأرض؟ وما الذي بعد هذا؟ وما الذي بعد الموت؟ وبما كلفت به؟ كل هذا غافل عنه، كل هذا غافل عنه. يعلمون أكثر الناس كفار، يعني لا يحسنون إلا حياة الدنيا فقط، يعلمون ظاهرا من حياة. ما قال يعلمون حياة الدنيا، لأنه قال يعلمون حياة الدنيا يعني يعلمون حياة الدنيا ومآلها ونهايتها وليش موجودة وانتهى، لا، وإنما يعلمون ظاهرا منها. والظاهر منها هو هذه الأمور الحياتية المعاشية التي يحيونها في زراعاتهم وصناعاتهم وبنائهم ولبسهم وأكلهم وشربهم ولهوهم، هذا الظاهر. لكن ماذا وراء هذا الظاهر؟ هم في غفلة. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والآخرة هي المآل، المآل والمنتهى الذي ينتهي إليه هذه الحياة، فإن هذه الحياة ليست باقية في السماوات والأرض، هذه والبقاء هذا ما هو بقاء سرمدي أبدي، وإنما هو بقاء مؤقت. فإن الله تبارك وتعالى قد خلق السماوات والأرض، خلق هذا الخلق وجعل له وقت ينتهي ويؤول فيه، وأن هذا الوقت هو يوم القيامة الذي يرد الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى ويحاسبوا على أمره، كما قال جل وعلا: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى ثم أنتم تمترون. فقضى أجلا لنهاية الحياة، وأجل مسمى أجلا لكل نفس، وأجل مسمى عنده لنهاية الحياة، ثم أنتم تمترون وتشكون أيها الكفار في أن هذه خلق السماوات والأرض إنما هو خلق مؤقت، أقته الله من يوم ما خلق السماوات والأرض جعل لها نهاية تنتهي فيه، وكذلك من يوم ما خلق الإنسان جعل لكل فرد فيه أجل ينتهي فيه. فهذه النفس كتب من يوم ما تنفخ فيها الروح تكتب، يعني مدة بقائها في هذه الدنيا يوم يومين سنة مئة سنة ألف سنة، هذا خلاص بكل نفس اليد. يوم نفخ الروح يقدر الأجل المقدر في الأزل الذي قدره الله في الأزل يكتب عند نفخ الروح، كما جاء في الحديث: إذا مر على النفخة في 40 يوما أتاها ملك موكل بالرحم فقال: أي ربي ما أجله، هذا الذي ينفخ فيه الروح نفخ الروح، ما أجله ما عمله ما رزقه شقي أو سعيد ذكر أو أنثى. فهذه الكلمات تكتب كلها وتقضى في هذا عند نفخ الروح. فالأجل والرزق والعمل ثم المآل والنهاية الشقاء والسعادة ثم النوع ذكر أم أنثى، فهذا أمر منتهى الله جعل له. فالكافر ما يدري عن هذا، الكافر لا يعلم هذا، لا يعلم أن يعني هناك أمد سينتهي إليه وأنه بعد الأمد سيحاسب عند الله تبارك وتعالى، وأن السماوات والأرض هذه وإن كانت في الصورة باقية ثابتة، فهذه الأرض نراها ثابتة مرساة بهذه الجبال، والشمس تشرق كل يوم من مكانها المعهود وتغرب في كل يوم في مكانها المعهود، وقبة السماء يعني نراها تدور حولنا كما تدور كل يوم، ونرى الأمر كله ثابت. لكن هذا الأمر الثابت له نهاية ينتهي، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما له يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى له، خلاص جاء الوقت المحدد والميعاد. فالكفار يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، قال جل وعلا: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وجاب هنا يعني ما قال وهم عن الآخرة غافلون، لا جابها بالجملة الإسمية السادسة وهم عن الآخرة هم غافلون. والغافل هو الذي يعني في عماية وفي عدم ذكر الآخرة. قال جل وعلا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يتفكروا في أنفسهم، سؤال يراد به يعني التوجيه والتقرير والدعوة إلى هذا الأمر. أولم يتفكروا في أنفسهم يعني هل لا تفكر كل إنسان في نفسه، يعني دون أن يكون في جمع، لأن الإنسان إذا خلى بنفسه وتفكر في الأمر ممكن يصل إليه. أما إذا كان في جمع في التشويش، ربما يكون في تشويش على الفكرة، هذا يقول كلام هذا يقول كلام، تتشوش الفكرة. لكن إذا خلى بنفسه وبدأ يفكر في أمر نفسه، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، يعني أن خالق هذه السماوات العظيمة والأرض العظيمة لا يمكن أن يكون يلعب، هل يمكن أن يكون خالق هذا الخلق العظيم عابث لائق؟ خلق خلق بدون هدف بدون غاية، إيش دائما هذا يخلق شمس وقمر ونجوم وجبال وأنهار وأمطار وأرزاق وأمور محددة في غاية الدقة والإتقان وأمور عظيمة، خلق عظيم، هل يمكن أن يكون هذا الخلق هكذا؟ ما له هدف؟ ليش هذا الرب الذي خلق هذا الخلق ما هدفه من رأيه؟ هل يمكن أن يكون خلق هذا الخلق بدون غاية بدون مآب بدون شيء؟ أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، لا بد أن يكون هذا الإله القوي القادر العظيم، لأنه لا يخلق هذا الخلق إلا إله قادر عظيم قوي. فالذي يقدر أن يضع الشمس في مكانها على هذا النحو، ويضع النجوم كل نجم في مكانه، ويضبط حركته فلا يخرج عن مداره ولا قيد أنملة ولا يتأخر في مساره ولا جزء من ثانية، قوة هائلة، قوة الرب العظيم الخالق الذي خلق هذا الخلق. فإذا لا بد أن يكون ربا حكيما عظيما لا يخلق العبث وللسدى، لا بد أن يخلق بهدف عظيم، هذا هدف لا بد أن يكون هناك. أي عاقل ينظر في هذا الخلق لا بد في هذا المطاف أن يقر بأن خالق هذا الخلق لا يمكن أن يكون عابثا ولا لاعبا في خلقه، ولو كان الأمر مخلى ومتروك على هذا النحو كان هذا منتهى العدل. ايش الفائدة اذا من خلق الناس على هكذا؟ يعيشون ويأكلون ويشربون ويقتتلون ويتظالمون ثم يموتون ولا حساب ولا عقوبة ولا لا يأخذ يعني مسيء يعني عقوبته ولا محسن جزاء يصير فوضى. فإنه لو كان هناك ملك عنده مملكة وناس ثم يخليها بلا نظام ولا ما يحط لهم دستور ولا نظام ولا قانون، يخلي الناس كل واحد يفعل ما شاء، اللي يقتل يقتل واللي يصرف يصرف واللي ينهب ينهب واللي يصلح يصلح، ثم لا يكون هناك أي يعني مجازاة لهذا ولهذا ولا أي قانون ولا أي نظام، إذا أفسد الملوك هذا من أفسد الملوك، فكيف ينسب هذا إلى الله سبحانه وتعالى؟ من قال إن الله ليس له نظام وليس له قانون ليسير الناس عليه وليس له أمر وليس له نهي والناس خلاهم ليفعلوا ما يشاءوا، يقول قد وصف الله تبارك وتعالى بأسوأ الصفات، كأنه ملك لا حكمة عنده ولا رأي له ولا نظام له ولا أي شيء له، فكيف يكون يجوز هذا على الله سبحانه وتعالى؟ قال جل وعلا أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. هذه الحكمة، الله خلقها بالحق، وبالحق هذا لهذه الأمور العظيمة جدا، لهذه الأمور العظيمة، لأن كل أمر فيها متقن. الإنسان مخلوق مكلف، له نظام يسير عليه، يجازي الله المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. هذا نظام الرب جل وعلا. قال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يسوي الله بين المسلم والمجرم؟ ولو لم تكن هناك حكومة في نهاية المطاف ولا جزاء، لكان المسلم مثل المجرم، مثل هذا مثل هذا، ما هذا لا يأخذ جزاء وهذا لا يأخذ جزاء. قال جل وعلا: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما أمور عظيم. فالسماوات لا نصلها ولا نعرف يعني حدها، وكل الذي أمامنا مما نراه إنما هو ما بيننا في الأرض وما بين السماء. وما بيننا وبينها أول شيء عندنا هذا السحاب المسخر، عندنا هذه التي عرفنا من هذا الهواء عموده، عندنا هذه الأشعة، عندنا هذه النجوم، عندنا الشموس، عندنا الأقمار، عندنا هذه الكواكب، عندنا هذه المجرات. هذا خلق عظيم. فهذا الذي المخلوقات العظيمة هذه هي التي عرفنا بعضها مما بين السماء والأرض. أما السماوات وما فوقها فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى ببعض ما فيها، وهي أمور عظيمة، وهي أوسع من عقولنا ومن خيالنا، ولا يمكن أن نصل إلى يعني بتفكيرنا إلى منتهاها ولا أن نبلغ قدرها. قال جل وعلا: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. أجل مسمى لكنه عند الله، ومعنى مسمى يعني معروف مكتوب، سماه الله تبارك وتعالى بمعنى كتبه أنه في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية، فله حد ساعة معينة ما يتأخر لا ثانية ولا يتقدم. قال جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قال: قل إنما علمها عند رب لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. قل لا تأتيكم، ما تأتيكم، وهو الناس عارفين انها هتأتي في الشهر الفلاني في السنة الفلانية في كذا، لا، تأتي الناس فتبغتهم في وقت يكون هم كل لاه في عمله فتأتيهم الساعة. قال: لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند ربي لكن أكثر الناس لا يعلم. فالله يقول: ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ثم قال جل وعلا: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. وهذا من باب السخرية والاستهزاء بهذا الذي يعني يكفر بلقاء ربك. كيف تكفر بلقاء ربك؟ الله جعل لك موعد لا بد أن تلتقي فيه ليحاسبك، فيخبر الله بأن كثيرا من الناس بلقاء ربهم يظن أن الذي خلقه وكذا وكذا خلاه وأده وتركه وإنه ما حرجع. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ كيف يتأتى لعاقل أن يعقل هذا الأمر، أن الذي ربه والذي خلقه وسواه وكذا هده وساوه ولا لقاء بينه وبينه ليحاسبه على عمله؟ شلون يصير؟ ما يمكن. لو أي إنسان عاقل عنده مجموعة من العبيد أو من الخدم لا يمكن يخليهم هكذا ويهدهم ولا يحاسبهم على أي شيء، يصير مضيع، يصير هذا مضيع. فكيف يضيع الله تبارك وتعالى خلقه ويتركهم هكذا سدى وعبثا؟ لا قلنا: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ يعني لنحاسبكم؟ فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدعو مع الله إلها آخر فإنما حسابه عند رب. حسابه على إجرام وين؟ عند رب. عند ربي لا بد يرجع إلى الله ويحاسب. الله هو الذي يحاسب. إنه لا يفلح الكافرون، كافر لا يفلح. فهذا الرب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون قد خلق العباد وتركهم. قال: وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. ثم بين الله تبارك وتعالى قدرته على عباده فقال: أولم يسيروا في الأرض؟ يعني هل لم يحصل لهم هذا؟ يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. العاقبة النهاية، النهاية والمآل، هي مأخوذة من العقب. عقب الإنسان هو مؤخر قدمه. ما شاف عاقبة يعني نهاية ومآل حياة الذين كانوا من قبلهم. قال جل وعلا كانوا أشد منهم قوة. قوة أبدان. قوة علم. قوة إمكان من زراعة من صناعة. فهذه عاد مثلا كانوا من أشد الناس أبدان وأقوى وأصلبة. وكانوا يقولون من أشد منا قوة. فالله يقول أولم يسيروا في الأرض أرض الجزيرة وما حولها من الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. أثار الأرض الإثارة اللي هو النفس والتحريك وهذا يكون زراعة. عشان تزرع لابد يصير الأرض في الأرض بالمحراث شيء. فأثار الأرض بالزراعة وكذلك أثار الأرض بالبحث عما في باطنها من المخزون والمعادن والمياه مثل المياه مخزونات حديد معادن وعمروها بالبناء وبالزراعة أكثر مما عمروا يعني أكثر مما عمرها هؤلاء الذين يخاطبهم القرآن ونزل القرآن في وقتهم من العرب. فإن العرب كانت أمة أمية لم يكن عندهم كثير من الصناعات والزراعات وغيرها لا وإنما كانوا يعني أمة هامشية. وينهم عن عاد وينهم عن ثمود وينهم عن قوم فرعون وينهم عن قوم نوح الذين قبلهم كانت أمم أكثر قوة وأعظم فلهم هذا الأثر العظيم في الأرض. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات. جاءت هذه الأمم رسلهم بالبينات. فقوم فرعون جاءهم موسى وعاد جاءهم هود وثمود جاءهم صالح قوم نوح جاءهم أخوهم نوح غيره. قال جل وعلا فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما كان الله ليظلمهم عندما استأصل إيش عاقبتهم شو عاقبة هذه الأمم أهلكهم الله. فهذا عاد الريح العقيم وأثار الريح موجود لها لحد الحين في الأحقاف الربا الخال هذه آثارها موجودة وهذه ثمود آثار الصعقة فيها وهذه بيوتهم ما زالت موجودة وهذه قرى لوط ما زالت موجودة والمطر ما زال موجود يرونه بأم عينه وهذه آثار قوم فرعون شاهد عليهم وهذه آثارهم وبناؤهم وهذه وغرقهم موجود وهذا فرعون الغريق هذا موجود يرونه بأعينه. فآثار القوم هذه موجود. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا وعاقبتهم الهلاك كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها فما كان الله ليظلمهم عندما أهلكهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلموا أنفسهم بكفرهم وعنادهم وردهم كلام الرسل بهذا العناد وردهم كلام رسلهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى فكان عاقبتهم هذا. قال جل وعلا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ثم كان عاقبة الذين أساءوا بالشرك والكفر والعناد ورد من الرسل والإصرار على ما هم فيه من هذا الكفر هذا السوء يعني الأمر السيء هذا الذي كانوا عليه الكفر الله عاقبهم بالسوء والسوء يعني العذاب السيء العذاب السيء الذي يستعصره. فالغرق والريح والخس والصاعقة التي أخذتهم هذه السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله يعني لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون لتكذيبهم بآيات الله واستهزائهم بها لأنهم استهزأوا بالرسل وسخروا منهم فكان عاقبتهم كان عاقبتهم السوء العاقبة السيئة والعاقبة السيئة هي الهلاك الذي أهلكهم الله تبارك وتعالى به في الدنيا والمآل الأسوأ منه وهو يعني ذهابه إلى النار وهذا أسوأ. والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فعذاب الآخرة أشد وأسوأ كثيرا من العذاب الذي يعني استأصله الله تبارك وتعالى به في الدنيا. كل هذا يعني موعظة وتذكير لهؤلاء المخاطبين بالقرآن من العرب المشركين. الله تبارك وتعالى يذكرهم ويريهم آياته على هذا النحو مثل آياته في الوعد، الوعد الصادق بأنه سيحصل كذا وسيكون كذا، وعد في الدنيا. ولبث الروم في أمن الأرض وهم بعد غلبهم سائرون، ونسي بضع السنين لله الأمر من قبل ومن بعد. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. فهذه آيات تضاف إلى يعني الآيات التي جاء بها الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم تذكير من الله تبارك وتعالى بأن لا يمكن أن يكون قد يعني خلق هذه الدنيا بلا فائدة، خلق السماء بلا فائدة. ثم تذكير بمآل المكذبين الذين كذبوا الرسل، يعني احذروا أن يكون مآلكم أيها يعني المشركون المكذبون مثل مآل الذين سبقوكم من هذه الأقوام، وانتم حالكم أضعف من حالهم، ولكن أقوى منكم وأشد، ومع هذا ما استعصوا على الله. الله سبحانه وتعالى قصم ظهورهم، وكان عاقبة يعني أمرهم هذه السوء. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. نخفنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون.

حذفت الهمزة من وسطها وأدغمت الله في الله فأصبحت الله، يعني لكثرة الاستعمال، يعني الإله، وهو الإله الحق الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الله الإله الحق، إله العالمين سبحانه وتعالى، يبدأ الخلق ثم يعيد. وجاء هنا بفعل المضارع يبدأ لأن عملية الخلق عملية مستمرة، عملية مستمرة دائما، كل يوم يخلق الله تبارك وتعالى ويحيي الله تبارك وتعالى آلاف الآلاف من الأنفس من الناس، وكذلك إحياؤه سبحانه وتعالى لما يحيي من الأسماك ومن الحيوانات. فعملية الخلق والحياة عملية دائمة مستمرة، فيبدأ الخلق سبحانه وتعالى ثم يعيد، فعادة الخلق يوم القيامة، وهذا إخبار منه سبحانه وتعالى يعيده. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن هذه الإعادة تكون يوم القيامة، ثم إليه يرجع، ثم أيها الناس المخاطبون المكلفون إليه لا إلى غيره، يقدم هنا إليه ما قال ترجعون إليه بالحصر، لأن مرجع الجميع إلى ربهم سبحانه وتعالى، والله يحاسب كل نفس، ولا يكلف سبحانه وتعالى في حساب يعني الناس أحد، لا يوكل غيره في حسابهم، بل الله الذي هو الذي يتولى حسابهم سبحانه وتعالى. إن علينا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حساب، حسابهم من الله تبارك وتعالى. النبي يقول ما منكم إلا سيكلمه رب، ما منكم، من هنا لتأكيد النفي، يعني ما في من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب أو ترجمان يحجب دونه، فيقول له ألم يأتك رسولي فبلغك فأتيت كمالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلا ينظرن أيمن منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن أشأم منه فلا يرى شيئا، ولا ينظرن تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فقال لي اتقوا النار ولو بشدة، يعني اعمل لآخرتك واتق النار، اجعل وقاء بينك وبين عذاب الله ولو بشق تمرة، تقيك عذاب الله تبارك وتعالى. فالكافر هذا الذي لا يجد شيئا إلا النار لأنه لم يقدم شيئا ليوم القيامة. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، يحاسب كل إنسان على ما عمل في هذه الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بالشركاء كافرين. يوم تقوم الساعة قال جل وعلا يبلس المجرمون، الإبلاس اللي هي الحيرة والانبهار، فأبلس بمعنى أنه خلاص يعني أعجزت هو المفاجأة وأدهشت، فالإبلاس هو الحيرة والارتباك وعدم معرفة أي سبيل ماذا يصنع، وقد جاء الأمر الذي لم يكن يظنه ويتوقعه ولم يعمل له حساب ولم يفكر فيه. يبلس المجرمون، المجرمون فعل إجرام، وكل جريمة كل يعني معصية جريمة، ولكن الإجرام متفاوت. يبلس المجرمون الذين نسوا هذا اليوم ولم يعملوا له ولم يفكروا في الآخر، قال جل وعلا ولم يكن لهم من شركاء شفعاء، شركاءهم يعني الذين ظنوهم شركاء مع الله وما لله تبارك وتعالى الشريك، لكن سماه الله شركاءهم لأن هذا اعتقادهم، اعتقادهم في من عبدوهم من دون الله أنهم شركاء لله تبارك وتعالى. فالذين عبدوا الملائكة ظنوا أن لهم شركة مع الله في الأمر، شركة في أنهم يرفعون يعني دعاءهم إلى الله، والذين يعني عبدوا الرسل أو عبدوا رسول كالذين عبدوا عيسى ظنوا هو شريك لله تبارك وتعالى. كذلك كل من عبد شمس قمر غيره ظن أن معبوده إنما هو له شركة مع الله، سواء شركة في الخلق في التصريف، شركة في العبادة، يعني لا بد أن يصرف العبادة له ولغيره، جعل يقال وأجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء مكان، فإنهم كانوا يعتقدون بأنه لا يعبد، يعني يعبد كل من يظنون فيه نفع ينفعهم من آلهتهم وأصنامهم، والله لا شريك له، الله لا شريك له لا في الخلق ولا في التصريف ولا في الحقوق. حق الله تبارك وتعالى على عباده. الله لا يرضى أن يدخل هناك شريك فيه فيصلى يعني له مع الله، أو يصام له مع الله، أو يذبح له مع الله، أو ينذر له مع الله، أو يتقرب له بأي صورة من صور القرب التي جعلها الله لذاته عبادة له أن يعبد غيره سبحانه وتعالى. الله قال ولم يكن لهم من شركاء شفعاء. الكافر لا شفيع له ولا شفيع، ما حد يشفع، ولا يقبل الله شفاعة في كافر. قال جل وعلا وكانوا بشركائهم كافرين، وكانوا بشركائهم كافرين طرفين، يعني أنهم يكفرون بهم وهؤلاء كذلك ينكرون. فإن من عبد من دون الله إن كان من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين فإنه يتبرأ ممن عبد كالملائكة، فإن الله تبارك وتعالى يستشهدهم على من عبدوه. قال جل وعلا ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وعيسى عليه السلام يستشهده الله على من عبده فيقول له أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. سيتبرأ ممن عبده ويقول الله تبارك وتعالى قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وكذلك كل عبد صالح عبد من دون الله تبارك وتعالى فإنه يكذب من عبده وأنه لم يأمره بهذا ولم يرضى منه هذا، كما قال تبارك وتعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونه. قال جل وعلا فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، يعني هؤلاء الذين دعون شركاء قال لهم إنكم لكاذبون، ما أمرناكم أن تعبدونا ولا رضينا بهذا. قال جل وعلا وألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون. كل الذي كانوا يفترون من أن هؤلاء شركاء لهم مع الله يضمحل فيها. وأما من عبد وهو راضي من الطواغيت فإن بعضهم يلعن بعضهم بعض، هذا يلعن هذا وهذا يلعن هذا، كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. والذين اتبعوا هم الطواغيت، من الذين اتبعوهم العامة والدهماء الذين عبدوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين منها. فيتمنى هؤلاء الأتباع أن يكون لهم كرة إلى الدنيا مرة ثانية حتى يكفروا بهؤلاء الطواغيت ويلعنونهم، ولا لكن الأمر أصبح خلاص انتهى لك. فالطواغيت ومن عبدوهم يلعن بعضهم بعض، كما قال تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه قال وقال إنما اتخذتم من دون الله أصناما مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم أوثانا، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. الوثن كل ما عبد من دون الله على صورة إنسان أو على غيره، فطبعا هذه كانت الأوثان تمثل يعني أرواح له. فقال لهم أنتم هذه تحبوا بعض وتوالوا بعض في الدنيا، لكن يوم القيامة لن توالوا بعض، سيكفر بعضكم ببعض. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. فالذين عبدوا من دون الله والذين ظنوهم أو جعلوهم المشركون شركاء لله تبارك وتعالى هؤلاء يكفرون بمن عبدهم ومن عبدوهم يكفرون بهم ويلعن بعضهم بعض وكلهم إلى الملك. وكلهم أخبر الله تبارك وتعالى أن العابد والمعبود هذا المعبود الذي رضي بالعبادة إلى النار وأمر الناس بعبادة إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. حصبها يعني تحصبون جميعا فيه. أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوا، يعني لو كانوا آلهة على الحقيقة ما وردوها، ما أجبروا هكذا واضطروا إلى أن يدخلوا النار وكلهم فيها خالد. فهنا يقول الله تبارك وتعالى ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، يعني يبهتوا ويحتاروا ولا يدروا ما الذي يعني عليهم أن يفعلوا في هذا الموقف العصيب. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء كما ظنوا وادعوا، وكانوا بشركائهم كافرين عند ذلك. خلاص يكفروا ب يعني بشركائهم في هذا الموقف ويتمنوا أن يعودوا للدنيا ليكفروا بهم ويلعنونهم ولا يكون بينهم يعني صلة ومودة. فهكذا يريهم الله تبارك وتعالى أعمالهم التي يعملوها في الدنيا من الشرك خسرات عليهم. ثم قال جل وعلا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتمرقون. إذا قامت الساعة يوم تقوم الساعة يوم قيامها، الله سمى يوم القيامة الساعة لأن له ساعة محددة لا تتأخر عن هذا الميعاد المحدد عند الله ولا تتقدم. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون الناس كلهم، يتفرقون فرقتين. بدأ الله تبارك وتعالى بأهل طاعته فقال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحضرون. هذا الفريق الأول الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وجمع الله تبارك وتعالى بين جزئي يعني النجاة في الإيمان والعمل الصالح. لا بد من الإيمان وعمل الصالح، وإذا اجتمع الإيمان والعمل الصالح فالإيمان ينصرف إلى عمل القلب والأعمال الصالحة تنصرف إلى أعمال الجوارح. وإن كان أحيانا نطلق الإيمان على كل العمل، فالصلاة إيمان والصوم إيمان، ويطلق العمل الصالح كذلك على الإيمان لأن مخافة الله والإيمان به وتصديق الرسل كل هذا من الأعمال الصالحة أعمال القلب. لكن إذا اجتمعوا فيختلف في المعنى، فيكون الإيمان أعمال القلوب من تصديق الرسل وتعظيم الله تبارك وتعالى ورجاؤه ومحبته وخوفه ويعني كل ما هو من عمل القلب نحو الله تبارك وتعالى، الخشية والتعظيم والإنابة والتوكل، هذا يعود يعني لأعمال القلب في الإيمان. ثم الأعمال الصالحة ما أمر الله تبارك وتعالى زياده من كان الإسلام الصلاة والصيام والزكاة ثم البر ثم الصدقة ثم كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من شعب الإيمان. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال جل وعلا فهم في روضة يحضرون. الروضة المكان الذي يعني تغطيه الزهور العظيم والأشجار، هذا الروضة وهي الجنة. يحضرون، يحضرون الحضور السرور، يعني يسرون غاية السرور بما يتحفظ الله تبارك وتعالى به من صنوف الإتحاف. وهنا أجمل الله تبارك وتعالى أمر كرامتهم بهذه الجملة العامة فهم في روضة يحضرون، يعني أنهم في هذه الروضة التي فاحت بزهورها وعطرها وأنهم في غاية السرور يسرون بما يسمعون كما قال تبارك وتعالى فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فكل ما تشتهي نفوسهم كل ما يسر أعينهم في النظر، وكذلك غالبا ما يطلق الحبور على السماع على السماع ما يسمعه الإنسان من الأصوات الجميلة، يعني أنهم يحضرون بما تلذذهم بالسمع وتلذذهم بالنظر وتلذذهم بكل ما يشتهونه. ثم ذكر الله تبارك وتعالى التاريخ الآخر، قال: وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. هذا الفريق الثاني. فالذين كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى وكفروا بالآخرة وبلقاء الله تبارك وتعالى، وأما الذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة، يعني أن هذه الآخرة جعل الله تبارك وتعالى للقاء الرب سبحانه وتعالى والحساب، قال جل وعلا: فأولئك في العذاب محضرون. وقال محضرون لأنهم يساقون سوقا. فالمحضر اسم مفعول هنا، يعني الذي يحضر إلى العذاب رغما عنه. وهذا وذلك أن الكافر بما ينشق عليه القبر فإنه يأتيه اثنان يجرانه، هذا سائق وشد، سائق يسوق هذه النفس إلى العذاب والشهيد يشهد عليه، فيحضر إلى العذاب، الملائكة تدفعه دفعا إلى العذاب، فهو مضطر إلى هذا الأمر اضطرار لازم. وقال جل وعلا محضرون، وأخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغيب أحد منهم قط، ما في أحد، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، فلا يغادر أحد. قال جل وعلا: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ونغادره بمعنى أن نحن نتركه أو نسيبه أو يخليه الله في الأرض أو لا يبعثه من جديد أو يجد له مهرب أو مخرج، إنما يجي للعذاب. هذا أمر يعني مستحيل. وأخبر الله تبارك وتعالى أن كل نفس محشور، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، فالكل شيء. قال جل وعلا: فأولئك في العذاب محضرون، يحضرون إلى العذاب ويساقون سوقا. يوم نحشر المجرمين ونحشر المجرمين إلى يوم نحشر المتقين يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وسوقهم هو أن ملائكة العذاب تسوقهم عياذا بالله وردا، يعني عطاشا، يعني أنهم يساقون إلى النار عطاشا عياذا بالله. فهذا مآل هؤلاء وهذا مآل هؤلاء، ولا ثالث، ما في فريق ثالث. فهذا فريق أهل الإيمان والعمل الصالح، وهذا فريق المكذبين الكافر. ثم رتب الله تبارك وتعالى على هذا بعد هذا البيان، قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله هذه جملة خبرية، لكنها يعني جاءت بمعنى الجملة الإنشائية. فسبحان الله يعني سبح الله، فسبح الله حين تمسون وحين تصبحون. وجاءت جملة هنا معترضة هنا: وله الحمد في السماوات والأرض، ثم أكمل الله تبارك وتعالى أوقات التسبيح، قال: وعشيا وحين تظهرون، يعني في هذه الأوقات. سبحان الله قلنا أنها جملة خبرية بمعنى الجملة الإنشائية، وهذا أقوى في الدلال، كما يقال كما في قول الله: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه خبر لكنه بمعنى الإنشاء، يعني لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج. والخبر إذا جاء ويراد به الإنشاء يكون أقوى في الدلال، كما يقال مثلا: لا كلام في المسجد، لا تتكلم في المسجد، فلا كلام في المسجد أعظم في السجد من لا تتكلم في المسجد. لا تتكلم في المسجد نعم، وأما لا كلام في المسجد هذا خبر يراد به الإنشاء، يراد به لا يتكلم أحد في المسجد، وهذا نفي للكلام بالكلية، فيكون هذا أبلغ في الأمر. فالله قال سبحان الله، أما السبحان فهو التنزيه، التسبيح بمعنى التسبيح، والله تبارك وتعالى من أسماء أنه سبوح، يعني المسبح سبحانه وتعالى، المسبح يعني المنزه، فالله منزه عن كل سوء وعن كل نقص وعن كل عيب سبحانه وتعالى، له صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى، وهو منزه عن صفات النقص، كل صفات النقص، منزه عن الموت والغفلة والنسيان والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت سبح بحمد، ونزع عن الظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة ضاعفها، وما ربك بظلام على العبد، وما ربك بظلام للعبيد، فننزع عن كل آفات النقص، أن يمرض، أن يظهر، أن يغلبه أحد، كذلك منزع عن الولد، عن الشريك، عن الزوجة، كل هذا الذي نسبه له المشركون من الشريك ومن الزوجة والمرد، فالله تبارك وتعالى سبح ومنزه عن هذا، لأنه الوالد الواحد الأحد سبحانه وتعالى، رب الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك كل ما ألحقه به المشركون من الصفات الذميمة فإن الله مسبح عنها منزه عنها سبحانه وتعالى. والتسبيح يعني شق التوحيد، والشق الثاني الحمد، في تسبيح وحمد، ولذلك يأمر الله تبارك وتعالى بالأمر. أما الحمد إثبات المحال، إثبات صفات الكمال لله، أنه الله الرحمن الرحيم الغفور الودود، فهذه الأسماء وما تضمنه من المعاني، هذه صفات الرب، هذا حمد. والله يقول فسبح بحمد، سبح بحمد ربك، يعني نزه الله تبارك وتعالى عن النقص وأثبت له المحال، فهذا شق التوحيد. لا إله إلا الله، فلا إله هذا التنزيه، إلا الله هذا الحمد والتنزيه، فلا إلا الله إثبات، ولا إله نفي. فعندما نقول لا إله إلا الله ننفي أن يكون مع الله إله آخر سبحانه وتعالى، ونثبت أنه الإله وحده سبحانه وتعالى، وهذا شق التوحيد. لا بد لمن يوحد الله تبارك وتعالى أن ينزهه وأن يثبت له المحال، ينزهه عن الشريك ويثبت له الوحدانية، ينزهه عن كل صفات النقص ويثبت له كل صفات الكمال. الله لا إله إلا هو، فلا إله إلا هو هذا نفي لأن يكون معه إله غيره، وإثبات أنه الإله وحده سبحانه وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي الغفلة والنسيان والنوم، وهذا لكمال حياته سبحانه وتعالى، فإنه الحي القيوم سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لأنه حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فالحي والقيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، وهكذا. وهذا هو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى، نفي الصفات، تسبيحه وحمده. قال جل وعلا في سبحان الله، يعني سبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون، حين تمسون وقت العصر، وحين تصبحون وقت الفجر. وبدأ الله تبارك وتعالى بهذين الوقتين لأنهما أشرف أوقات العباد، وفيهما قد جعل الله تبارك وتعالى فيهما لأهل الإسلام صلاتان هي أفضل صلاتين، صلاة العصر اللي هي صلاة الوسطى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرصونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقلوبهم نور. والله قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الوسطى لأنها متوسطة بين صلاة الليل وصلاة النهار، فصلاة الليل المغرب والعشاء، وصلاة النهار الفجر والظهر، وهذه الوسطى فيهم اللي هي صلاة العصر، وكذلك وسطى من حيث الوسطى اللي هو العلي فهي أعلى وأشرف صلاة اللي هي صلاة العصر. فسبحان الله حين تمسون الوقت المساء وحين تصبحون، يعني سبحوا الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين، وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا الصلاتين هما يعني في هذين الوقتين صلاة الفجر وصلاة العصر، وفي فضلهما أحاديث كثيرة منها قول النبي من صلى البردين دخل الجنة، وقال فإن استطعتم ألا تغلبوا قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب أو حجاب، فإن استطعتم ألا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروبها هي صلاة العصر، فهذين الصلاتين. قال جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ثم هنا جملة وله الحمد في السماوات والأرض، ما قال واحمدوه، يبين أن الله يحمده أهل السماوات وأهل الأرض بل كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. الحمد الألف واللام اللي هو شكل التسبيح، التسبيح التنزيه والحمد الإثبات، وله الحمد في السماوات والأرض، يحمده أهل السماوات سبحانه وتعالى من ساكنيها من الملائكة وغيرها، وكذلك الأرض ممن يعني جعله الله تبارك وتعالى من عباده، ويحمده فيها سبحانه وتعالى ويسجد له، يعني كل مخلوقاته كما قال جل وعلا إلا طبعا من كفر، قال جل وعلا أن ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب في لاس، ومن يهن الله فما له من مكره إن الله يفعل ما يشاء، وله الحمد في السماوات والأرض. ثم قال جل وعلا وعشيا وحين تظهر، العشي المغرب والعشاء، فالمغرب هو العشاء الأولى وصلاة العشاء هي صلاة العشاء الثانية، فذول الاثنين في العشي في وقت العشاء، وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا صلاتين في هذا الوقت اللي هو صلاة المغرب وصلاة العشاء وهما متقاربتان. ثم قال وحين تظهرون يعني في وقت الظهر، يعني كذلك سبح الله تبارك وتعالى واحمدوه سبحانه وتعالى في وقت الظهيرة، هذه خمس أوقات، وقد جعل الله تبارك وتعالى الله لأهل الإسلام يعني صلوات يصلونها في هذه الأوقات الخمس. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض، وعشيا وحين تظهرون، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم،

في هذا الامر ليطلع من خلال هذا على ايات الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ومن اياته خلق السماوات والارض. خلق السماوات، السماوات كل ما اعلى، كل ما اعلاك السماء. وقد اخبر الله تبارك وتعالى انه خلق فوقنا سبع سماوات. قال: هو الذي خلق سبع سماوات طباقا، طباقا يعني طبقه فوق طبقه، يعني سماء ثم بعد يعلوها سماء ثم يعلوها سماء ثم يعلوها سماء، وهكذا الى السماء السابعه. والعرش في السماء، لان العرش والكرسي الذي ذكره الله تبارك وتعالى: وسع كرسيه السماوات والارض. فالكرسي اعظم واكبر من السماوات والارض كما جاء في الحديث، يعني ما السماوات السبع في الكرسي الا كحلقه في فلاه، والكرسي في العرش كحلقه في فلاه. والعرش سقف يعني هذه المخلوقات كلها التي خلقها الله تبارك وتعالى، وقد اخبر سبحانه وتعالى لانه بذاته سبحانه وتعالى مستوي فوق عرشه جل وعلا، كما مدح بذلك نفسه في سبع ايات من كتابه الكريم: الرحمن والعرش استوى. فيخبر سبحانه وتعالى بانه من اياته خلق السماوات، يدخل في هذا السبع، وكذلك عرشه وكرسيه سبحانه وتعالى والارض. وقد اخبر سبحانه وتعالى انه خلق سبع اراضي، اما سبع اراضي لكنه لم يذكر انها طباق، اما ان تكون هذه الارض بطبقاتها وهي بعضها فوق بعض، او يكون هناك اراضين غير هذه، والله تعالى قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علم. فان كانت هي الطبقات هذه المنتصقه للارض، فان اهل يعني ما يسمى بعلم الجيولوجيا الان علم الارض يقولون ان طبقات الارض الى نواة الارض اللي هو مركز الكرة هذه هي سبع طبقات، لكننا نعيش في الطبقة العليا، يعني كل عملنا انما هو في هذه الطبقة العليا التي فيها حراستنا وزراعتنا ومعادننا التي نستخرجها كلها من هذه الطبقة اللي هي قشرة الارضية التي تحيط بها. فهذه من ايات الله تبارك وتعالى، فخلق السماوات وما فيها، ومن السماء اول ما يلينا من السماء هو العنان السحاب، وفيه رزقنا كما قال تبارك وتعالى: في السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم في العنان، فان رزقنا بالمطر، والله تبارك وتعالى جعل مطرنا رزقنا في السماء، وهذا المطر هو الذي توقف عليه الحياه كلها، وجعلنا من الماء كل شيء حي، لانه بنزول المطر تجري الينابيع، ينبت الزرع، يسقى الانسان، يشرب الانسان، ثم يعيش على هذا الزرع النبات الذي ياكله الانسان، ويعيش الانعام التي ياكل الانسان منها وينتفع بمنافعها. فرزقنا كله على هذا يعني السحاب الذي في السماء. ثم ما فوق ذلك من نجوم واقمار وشموس ننتفع بها كذلك في الارض. فالقمر قمرنا الذي هو تابع من توابع ارضنا مرتبط حياتنا به في امور كثيره، مرتبطه بالشهور والاعوام، يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج، مرتبطه بحركات المد والجزر، مرتبطه بهذا الجمال العظيم والمنظر البهي الجميل يعني للسماء. ثم يعني هذه النجوم التي جعلها الله تبارك وتعالى زينة، قال: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، حفظا من استراق السمع من الشياطين. فهذه امور عظيمة، والتفكر في هذا لا نهاية له، ما له نهاية، لا يستطيع البشر ان يحيط علما بمخلوقات الله تبارك وتعالى. بل لو ان الانسان اتى الى مخلوق واحد من مخلوقات الله، نبتة واحدة من 2 مليون نبتة الآن معروفة في الأرض، معروف في الأرض أكثر من 2 مليون نبتة، وفي نباتات كثيرة غير معلومة، وكرس حياته كلها ليعرف أسرارها وتكوينها،

لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبعد أن أمر الله تبارك وتعالى عباده بأن يسبحوا في هذه الأوقات الفاضلة التي فرض الله تبارك وتعالى فيها على أهل الإسلام 5 صلوات، قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ثم ذكر الله جملة من آياته، أي دلالاته وعلاماته على قدرته سبحانه وتعالى، وعلى أنه الإله الواحد الحق الذي لا إله إلا هو، الذي لا يستحق أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فقال: ومن آياته، أي دلائل قدرته، أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، نقل هائلة لهذا الإنسان من التراب إلى الإنسان. ثم قوله: ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، قلنا إنه يشمل كل أنواع النشاط، يعني الإنسان، وهذا الانتشار لا يكون إلا بعقل وتفكير وخبرة في هذه الأرض، في سهولها وجبالها وفي المصالح الكثيرة التي يعني أقام الله تبارك وتعالى العباد فيها. ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قيامها بقاؤها على النحو الذي يعني أقامها الله تبارك وتعالى فيه كل في فلك يسبح، وكذلك قيام السماوات 7 بقاؤها سقف على هذا النحو لا تتشقق ولا يقع شيء منها الأرض، بل هي مخلوقة خلقا متينا. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف، يعني حبكها الله تبارك وتعالى وأجاد صنعتها، كما قال أيضا: والسماء بيناها بأيد وإنا لموسعون، بأيد يعني بقوة عظيم، فهي مرتفعة بعضها مع بعض ما بين السماء والسماء، قيل جاء في الحديث 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، فهي أمر متين مجود، جوده الله تبارك وتعالى وبناه بهذه القوة. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، بالبعث والنشور دعوة واحدة، كما قال جل وعلا: فإنما هي زجرة واحدة، نفخة واحدة في الصور، فإذا هم بالساحرة، بالساهرة بظهر الأرض. ثم قال جل وعلا: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. له لا لغيره سبحانه وتعالى، من في السماوات والأرض، من هذه ممن يسكنها، ساكن السماوات من الملائكة وساكن الأرض من الجن والإنس، كلهم لله. فالله رب خالقهم سبحانه وتعالى والمتصرف فيه. كل له قانتون، كل مؤمن وكافر له لله قانتون. القنوت له معاني كثيرة، منها الخضوع والطاعة، ويأتي القنوت ايضا بمعنى السكوت. كل له قانتون اي خاضعون مطيعون له سبحانه وتعالى، طاعة بالامر الكوني القدري، وذلك انه ما شاء الله كان وما لم يشأ منه، فكل خلقه مسلم له، مسلم له يعني منقاد له لامره الكوني القدري، فلا ينفك احد عن الخروج، لا ينفك احد عن السير فيما اراد الله تبارك وتعالى ان يسير فيه، ما احد يقدر بحركه او بسكون ان يكون له يعني مشيئه فيها غير مشيئه الرب سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء. فكل الذين في السماوات والارض كل له قانتون، قانتون خاضعون ذليلون منقادون لامره سبحانه وتعالى. وكذلك اهل الايمان منهم قانتون لله تبارك وتعالى، قنوتهم طاعتهم لله والطاعه الاختياريه كطاعه الملائكه وطاعه اهل الايمان. كل له قانتون، لكن لما جاء هنا كل يعني من كل هؤلاء الذين في السماء والارض قانتون اي خاضعون لامره سبحانه وتعالى، لا يستطيع احد منهم ان يخرج عن امر الله الكون القدر، لان الله له الخلق والامر. الا له الخلق والامر، الامر هو الامر الكون القدر، ما شاء كان وما شاء ما، فلا ضلال ولا هدى ولا غنى ولا فقر ولا سعادة ولا شقاوة ولا ضحك ولا بكى ولا سعد ولا نحس ولا مصيبة ولا حسنة إلا كله بأمر الله تبارك، كله بأمر الله الكون القدري، ما في شيء يخرج عن أمره الكون القدري سبحانه وتعالى، كل له قانتون. ثم قال جل وعلا وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يبدأ الخلق، وجاء هنا يبدأ بالفعل الفعل المضارع، لأن هذا عمل مستمر، عمل مستمر بدء الخلق، فإن الله تبارك وتعالى يخلق في كل لحظة ما لا يحصى عدده من المخلوقات الحية، يولد في كل ساعة من ألوف الألوف من الناس، وكذلك من الأحياء من الأسماك في البحار والطيور في السماء والزواحف في الأرض، فعملية الحياة هذه بدءها عمل مستمر، الله بدأ الخلق وكذلك حياة هذا الخلق، هو الذي يبدأ الخلق، فهذا أمر مستمر أبدا. قال جل وعلا ثم يعيده، الله تبارك وتعالى يعيده، فإن إعادة الخلق هي مثل بدئه. قال جل وعلا وهو أهون عليه، وهو يعني الإعادة أهون عليه، قيل هنا أهون يعني أكثر يعني سهولة عليه، إن هذا من باب يعني تقريب للإنسان، فإن الإنسان إذا صنع شيئا ثم هدمه وأراد أن يصنعه ثانيا تكون الإعادة أسهل من البدء، دائما إعادة الشيء أسهل من بدئه عند الإنسان، فالله يضرب هذا المثل بالنسبة إلى هذا، يعني يا من تستعظمون الإعادة، وذلك أن الكفار يستعظمون الإعادة ويقولون لا يستطيع الله تبارك وتعالى أن يعيدنا إلى الحياة مرة ثانية، علما هم يرون البدء فالبداية يرونها، ويعلمون كذلك ببداهة العقول أن الإعادة أسهل من البدء، هذا على المخلوق. أما لله تبارك وتعالى فإن الله ليس هناك شيء يعني سهل وأسهل عليه وهين وأهون، لأن كل هين على الله تبارك وتعالى، كل الأمر هين، سواء البدء أو الإعادة كل أمر هين، لأنه الله تبارك وتعالى إنما يفعل بالكلمة، يفعل بالكلمة وتوجه الأمر الإلهي، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والإعادة إنما هي بالكلمة، نفخ في الصور كما قال جل وعلا إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالسالفة. فهنا وهو أهون عليه بالنسبة لتقريب هذا المعنى إلى المنكرين، أنه إذا كان الله، إذا كنتم تقرون بأن الله هو الذي بدأ خلقكم فينبغي أن تقروا بأنه هو الذي يعيده، والإعادة أهون من البدء. وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العلي الحكيم. لما قال وهو أهون عليه هنا جعل، وإن هذا من التقريب المعنى للإنسان، قال وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. المثل الأعلى لله تبارك وتعالى، الله لا يمثل بخلقه، فالله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، لكن له المثل الأعلى في أن كل صفة كمال سبقت للمخلوق فالله أولى بها. يعني أي صفة كمال تثبت للمخلوق فالله أولى بها سبحانه وتعالى. فإذا كانت القدرة صفة كمال المخلوق فالقادر أفضل من العاجز، أليس كذلك؟ فهذه صفة كمال، فإذا الله له المثل الأعلى، فلا شك أن قدرة الله تبارك وتعالى في المثل الأعلى، والله يتصف بالقدرة. وهكذا سائر يد، سائر الصفات من الرحمة والكرم والإحسان والعلم والإرادة، الله له المثل الأعلى. كل كمال يثبت للمخلوق الله أولى به سبحانه وتعالى، لأن الله خالقه، الله هو الذي أعطى هذا المخلوق هذه الصفة فالله أولى بها. لا يمكن أن يعطي الله المخلوق صفة من صفات الكمال ويكون يعني ليست هذه الصفة ثابتة لله تبارك وتعالى، تعالى الله. فالله واهب يعني الكمال، فهو أولى بها به سبحانه وتعالى. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لكن الله تبارك وتعالى لا يدخل في قياس تمثيل ولا قياس شمولي. قياس تمثيلي أن يكون له مثل من خلقه سبحانه وتعالى، الله لا مثل له ولا شبيه له ولا ند له ولا نظير له سبحانه وتعالى، لكن له المثل الأعلى. الإنسان سميع بصير، والسمع والبصر صفة كمال، الله أولى بهذه الصفة من عباده سبحانه وتعالى فهو السميع البصير. ولذلك قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الكلام صفة كمال، إذا قيل فلان يتكلم وهذا إنسان لا يتكلم، المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، الجماد لا يتكلم، فالإنسان الناطق أفضل من الجماد الذي لا ينطق. فالكلام صفة كمال، الله أولى بها سبحانه وتعالى. فلذلك من حجب عن الله جل وعلا صفة كمال موجودة للمخلوق وهو ينفيها عن الله تبارك وتعالى، يكون هذا من دواعي يعني يعني السوء، أنه جعل للمخلوق من الكمال ما ليس لله تبارك وتعالى، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يتصف بصفة الكمال كلها سبحانه وتعالى، فله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. العزيز في لغة العرب لها معاني من معانيها الغالب، وذلك أن العرب تقول من عز بز، يعني من غلب استلب، بز البز السلب، يعني من غلب منهم يسلب. فالعزة هي الغلبة، ومنه قول الله تبارك وتعالى وعزني في الخطاب، وعزني في الخطاب يعني غلبني في المخاصمة، قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها، وعزني في الخطاب، عزني في الخطاب يعني غلبني في المخاصمة. فالله هو العزيز بمعنى الغالب، لا غالب له سبحانه وتعالى، فالله لا يغلب أحد من خلقه فهو الغالب سبحانه وتعالى. الحكيم الذي يضع كل أمر في نصابه، لأن الحكمة في الإنسان في المخلوق هي تمام العقل الذي يحمل صاحبه على ان يضع كل امر في رصاده. فنقول فلان حكيم معناها انه عنده من العلم والبصيرة ما يجعله يجعل كل امر في نصابه تماما. فهذه معنى الحكمة. حكمة لله تبارك وتعالى انه العليم الذي يضع كل امر في نصابه. ما في شيء خارج عن الحكمة. بل كل اوامره سبحانه وتعالى سواء كان تشريعاته او فعله الكون القدري فعله الشرع الديني انما هو مقتضى الحكمة سبحانه وتعالى. فهو العزيز الحكيم. ثم قال جل وعلا ليبين مثل، وان الكفار يجعلون المثل السيء لله والمثل الاعلى لانفسهم. قال جل وعلا ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم. ثم قال جل وعلا كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. قال انتم العرب المخاطبون، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم انفسكم؟ يعني هل عبيدكم الذين تملكونهم وتملكون تصرفهم، والعبد هو لمولاه، ماله كل لمولاه ويتصرف فيه، يقول هل عبيدكم يتصرفون في اموالكم تسمحون لهم بان يتصرفوا في اموالكم ويأخذ هذا المال وتخافوا على مالك كما تخاف الحر مثل الشريك وغيره؟ فانت لو كان لك شريك، يعني واحد داخل معه في شركة، فربما انت تحذر من انه يستودع هذا المال يكون كذا يعني. اما العبد ماله ليس له، اذا كان عندك ليس له مال وهو لك هو وماله، فهل انت ترضى يا ايها المخاطب بان يكون شريكك، بان يكون عبدك شريك لك، ان يكون عبدك شريكا لك في مالك؟ قال هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم، تخليه شركك في المال وتخاف عليه وتخاف يعني على مالك منها ان ينازعك فيه وان يطمع فيه؟ اشوف ما في واحد ممن يملك الرقيق والعبد يخاف من شركته له ولا يسمح له بان يشاركه في المال، ولا يخافه مخافة ما يخاف الاحرار بعضهم بعض في شركاتهم واعمالهم. يقول اذا كنتم انتم لا ترضون لعبيدكم ان يشاركوكم، فكيف ترضون لله ان يشاركه عبيده في ملكه لا يتصرفون فيه؟ انت ما ترضاه لنفسك، امر لا ترضونه لانفسكم، كيف ترضونه لله سبحانه وتعالى وانت على نفسك انت ما ترضى؟ وهذا على نحو ما كانوا يجعلون لله الانثى. فالله يقول لهم انت لا ترضى لنفسك بالبنت، ويوم ما يجيك بنت تكون يعني مصيبة عظمى. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يقعد له مدة ما يقدر يطلع الى النادي والى الناس عشان لو قابلوه يعيرونه بانه قد رزق ببنت. فانت وجهك يسود عندما ترزق ببنت. ثم انت امر لا ترضاه لنفسك، كيف ترضاه لله؟ وتقول الله تبارك وتعالى جعل الملائكة اناث. فهذا امر عظيم عظيم في القياس. المفروض ان يكون لله المثل الاعلى. اذا كان الذكور عندكم هم الافضل وهم الاحرى، ان تجعلون الله تبارك وتعالى يختار لنفسه الذكور، مش يختار الاناث الذين تكرهونهم. وكذلك الحال اذا انت لا ترضى ان يكون عبدك شريكا لك ويتصرف في مالك تصرف الشريك، فكيف ترضاه لله تبارك وتعالى؟ ورضيتم ان كل هؤلاء الآلهة الذين اتخذتموهم آلهة جعلتم شركة مع الله، فأنتم تذبحون لهم وتنذرون لهم وتخافونهم وتفعلون لهم وتعطونهم مثل الله. يطلع لك المال، يطلع لأحدهم المال فيقول هذا لله وهذا للشركاء. وأدهى من هذه أنه يأخذ ما أعطاه لله ونذره لله فيعطيه لهؤلاء الشركاء. كما قال تبارك وتعالى: ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم حسنى. وقال: وجعلوا لهم ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. فقالوا: هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. فالله له المثل العام، ويضرب هذا المثل لهؤلاء الذين جعلوا لله شركاء، إما شركاء في الفعل كما هو دأب النصارى، فإنهم جعلوا عيسى يعني شريك لله تبارك وتعالى في كل شيء، يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدخل الجنة ويفصل في الحكم، فعندهم أنهم إله من إله. أو هؤلاء العرب الذين جعلوا لله شركاء لكنهم جعلوهم أقل من الله تبارك وتعالى في زعمهم أنهم يملكون، الله يملكهم وهم لا يملكون، لكن يعبدون مع الله، لا بد يعبدون، الملائكة يعبدون، وكذلك أصنامهم تعبد مع الله تبارك وتعالى، وكذلك تعطى من أنواع العبادة من الذبح والنذر وغير ذلك من صنوف العبادة. فالله يقول لهم: هل لك، ضرب لكم مثلا من أنفسكم قريب من نفسه، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء، تجعل أنت وعبدك أنت سواء في المال، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. قال جل وعلا: كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، لكن الذين ظلموا اتبعوا أهواءهم في شركهم بالله تبارك وتعالى بغير علم. ثم قال جل وعلا: فمن يهدي من أضل الله، يعني أن هؤلاء أضلهم الله تبارك وتعالى وختم على قلوبهم، ما لهم حل، لا حل له، ما أحد يقدر يهديهم ما دام أن الله تبارك وتعالى هو الذي يعني حكم عليهم بهذا الأمر وختم على قلوبهم وأضلهم على هذا النحو، ما هناك من يستطيع أن يهديهم قط. فمن يهدي من أضل الله، سؤال للإقرار، وأنه لا يوجد هناك من يهدي أحد كتب الله ضلاله. قال جل وعلا: وما لهم من ناصر، ما لهم من ناصرين ينصرونهم من دون الله، ما أحد يقدر يهديهم، ما أحد يقدر ينصرهم من العقوبة التي تنتظرهم عند الله تبارك وتعالى. فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. ثم قال الله تبارك وتعالى لرسوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليه لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. تعقيبا على هذا: فأقم وجهك للدين حنيفا، أقم وجهك يعني اجعله مستقيما في هذا الصراط والطريق الذي يعني رسمه الله للدين، الدين الطيب دين الإسلام، حنيفا يعني مائلا عن كل طرق الشرك. أصل الحنف في لغة العرب هو الميل، والعرب تسمي الشخص الذي يكون في قدمه عوج في القدمين يقول أحنف، الأحنف هو الذي يولد بميل في, في, في, في, في القدمين. وسمي المستقيم على جادة الحلق حنيف لأنه ترك كل طرق، مال عن كل طرق الشرك إلى طريق الله تبارك وتعالى. والله وصف إبراهيم بهذا، قال: إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، لأنه كان المؤمن وحده، قال: أنا تركت كل طرائق الشرك كلها ووجهت وجهي لله تبارك وتعالى، يعني ملت عن كل طرق الشرك إلى طريق الله تبارك وتعالى. فأقم وجهك للدين حنيفا يعني مائلا عن كل طرق الشرك إلى طريق الله تبارك وتعالى. فأقم وجهك للدين حنيفا. ثم قال جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها. أصل الفطرة هي الخلق الأول، والعرب تقول: أنا فطرت هذا الشيء، بمعنى أنا يعني بدأت صنعه. يقول ابن عباس: ما عرفت فاطر حتى تخاصم عندي عربيان في بئر. يقول: ما كنت أعرف كلمة فاطر، إيش معنى فاطر، إلا عندما اختصم عندي اعرابيان اعرب في بئر، فقال احدهما انا الذي فطرتها. قال له هذه البئر هذه انا الذي فطرتها، يعني انا الذي شققتها وحفرتها لاول مره، فاذا هي بئر، استدل على هذا. فالله فاطر السماوات الارض يعني ان الله هو الذي بدا شقها سبحانه وتعالى والذي سواها سبحانه وتعالى. وهذه فطرة الله تبارك وتعالى، يعني ما خلق الله تبارك وتعالى عليه الخلق على هذا النحو، يعني خلق الله الخلق من البداية على هذا النحو وهو على التوحيد، ما في عوج، ما في شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فكل مولود يولد على الفطرة يعني خلقه الله تبارك وتعالى على التوحيد، على النقاء، ما في كفر فيه، ولكن الكفر يأتي من التعليم. قال أبواه يهودانه، غير يهوديا أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني نصرانية أو مجوس، إنما بالتعليم. ولكن في الأساس كل مولود على يعني فطرة الله تبارك وتعالى على التوحيد، على الخلق النقي، الصفحة البيضاء مفطور على أن يعني له إله خالق ومولاه سبحانه وتعالى، ولكن الانحراف يأتي بالتعليم. فأقم وجهك للدين حنيفا، أي أعبد الله وحده لا شريك له، وأن هذه فطرة الله التي فطر الناس عليه، يعني التي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليها، فقد خلقهم على التوحيد وليس على الشرك. ما هو الشرك؟ أمر مغروس فيه وجاء فيه نصراني أو يهودي أو مشرك يعبد غير الله تبارك وتعالى. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، أن هذا الخلق مستمر على هذا النحو، كل مولود يولد وعزك، ما في مولود يولد من بطن أمه يهودي أو نصراني أو مجوسي، بل هذا خلق الله تبارك وتعالى. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. هذا الذي دين الإسلام هو الدين القيم، القيم يعني المستقيم، والقيم الذي له قيمة، قيمة عظيمة، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يعلمون بأن دين الإسلام هو الدين القويم الذي يعني يهدي الله تبارك وتعالى من اتخذه في هذه الدنيا ويهديه في الآخرة إلى جنته ورضوانه سبحانه وتعالى، وأن كل دين غير هذا الدين إنما هو يعني إلى خسار، خسار في الدنيا، خسار العظمى في الآخرة. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. منيبين إليه، الإناب الرجوع، أناب معنى رجع، يعني راجعين إليه سبحانه وتعالى، يعني تائبين من كل أنواع الشرك والظلم معاصي إلى الله تبارك وتعالى. منيبين إليه ومنيبين حال، يعني حالة كونكم منيبين إليه، أقم وجهك إلى الله تبارك وتعالى منيبا إليه، راجعا إليه من كل طرق الشر إلى طريقه سبحانه وتعالى. منيبين إليه واتقوه، خافوه سبحانه وتعالى. التقوى خوف، أن تجعل بينك وبين عقوبته وقاية لك، تحميل ولا حماية من عقوبة الله تبارك وتعالى إلا بالإيمان به والاعتصام به وتنفيذ أمره سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ففروا إلى الله. فالفرار من يعني الشر والكفر والمعاصي والنار يكون إلى الله لا من الله، ففروا من الله، لا فروا إليه، لأنه لا ينجي منه إلا هو سبحانه وتعالى، لا منجى منك إلا إليه، فلا منجى من عقوبة الله إلا بالله والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، شرفها وعظمتها ومكانتها فهي افضل عمل وضعه الله لاهل الارض. الصلاة خير موضوع، خير ما وضع الله في هذه الارض من العمل للناس الصلاة. لذلك امر بها سبحانه وتعالى بعد استقامة الوجه على هذا الطريق، قال واقيموا الصلاة. واقيموا، الاقامة هو التعديل، ان تكون يعني قائمة اي عدلة مستقيمة، ولا يكون هذا الا يعني اجتماع شرائطها وكذلك قيام اركانها. فيها شروط للصلاة لابد تستوفى، مثل الوضوء، الطهارة، طهارة المكان، طهارة البدن، هذه طهارة الثوب شرط لصحة الصلاة. فيقول الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، دخول الوقت، استقبال القبلة، ستر العورة، يعني اخذ الزينة، ستر العورة. فهذه شرائط لابد ان تستكمل. ثم اركان، اذا قمت الى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، ثم اركع حتى تطمئن راكع، ثم يعني ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. فلابد ان تستوفى، فاذا الانسان ما استوفاها ما اقامها، اذا ما استوفى الاركان ما اقامها كما قال النبي لا يقبل الله صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع، او لا ينظر الله الى صلاة رجل لا يقيم صلبه من الركوع. فاقيموا الصلاة يعني ادوها على الوجه الاكمل كما شرع الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ولا تكونوا من المشركين، يعني اذا فعلتم هذا جانبتم طريق هؤلاء فلا تكونوا من المشركين. ثم يعني بين الله ما فيه حال المشركين، قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. المشركون ألوان وأجناس ما تنتهي، لأن الشرك والكفر ظلمات. فيهود ونصارى ومجوس وملاحدة ودهرية ألوان، لا لا لا لا، ليست لها يعني نهاية. قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب جماعة من جماعات الكفر والشرك هذا فرحون بما لديهم، والحال أن الذي لديهم باطل، كفر، شرك، لا يفرح به، ما يفرح بهذا. لكن هؤلاء زين لهم الشيطان ما هم عليه من الباطل ففرحوا به. فهذا استهزاء من الله تبارك وتعالى بهم، وأن كل حزب، كل جماعة من جماعات الكفر والشرك فرحانة، تفرح بما هي عليه من هذا الباطل. كل حزب بما لديهم فرحون. أما أهل الهداية وهم الإسلام فهذا الذي يعني هم على الحق، فالفرح الحقيقي إنما هو بالدين الحق. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وخير مما يجمعون. فالمؤمن على الحق والحقيقة، والكافر في باطل، لكن الكافر مزين له عمله ويظن أن ما هو فيه هو الحق، والحال أنه ليس بالحق. نخف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون

وجاءهم الضرر فيه بالموج العاتية او بالاقام بالغرق، فعند ذلك الجؤون الى الله وحده، كما قال جل وعلا عنهم ايضا: واذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءه الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق، يعني انهم يلجؤون اليه في وقت الضرر، ومن هذا الضرر يعني مجيء الغرق لهم في البحر وعلمهم بعد ذلك انه لا ملجأ لهم الا الله سبحانه وتعالى فيتوجهون اليه وحده بالدعاء. ولكنهم اذا وصلوا الى البر وزال عنهم ما كان فيه من هذه الضر وهذه الضائقة رجعوا الى الشرك. واذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه راجعين اليه وحده سبحانه وتعالى في الدعاء، او راجعين اليه مما كانوا يشركون به سبحانه وتعالى. ثم اذا اذاقهم منه رحمة اذا فريق منهم بربهم يشركون. ثم بعد ذلك اذا اذاقهم منه رحمة، جاءت رحمة بان انجاهم من الغرق الذي كانوا فيه، او كان بعد القحط الشديد نزل عليهم المطر، او كانوا في غرق وهدم وادية فكف الله تبارك وتعالى عنهم هذا، او في آفة ازالها الله تبارك وتعالى عنهم. قال جل وعلا: اذا فريق منهم بربهم يشركون. واذا هذه التي يسمونها اذا الفجائية، اذا الفجائية لانها يعني مباشرة، يعني انه بمجرد ان يزول الخطر ويزول الضر فجأة يعود الى ما هم فيه من الشرك. اذا فريق منهم، فريق جماعة منهم بربهم يشركون. قال جل وعلا: ليكفروا بما اتنا من النعم، يعني بدلا من ان يقول الحمد لله الذي انجانا من هذه الورطة التي كنا فيها او المشكلة التي كنا فيها او هذه الآفة لم يزلها الا الله تبارك وتعالى، لا، رجعوا الى الشرك حتى يجحدوا نعمة الله. قال: ليكفروا بما اتيناهم من النعم. قال جل وعلا: فتمتعوا. قال: وليتمتعوا فسوف يعلمون. وليتمتعوا، اللام هذه فسرت بانها لام العاقبة، يعني العاقبة ان يكون عاقبتهم ان يتمتعوا بما هم فيه يعني من هذه النعمة، ثم تكون عاقبتهم من الكفر والشرك. او هذه اللام يسمى لام كي، بمعنى يعني التعليل، يعني انهم فعلوا هذا ليكفروا بالله، يعني ارادوا الكفر بالله تبارك وتعالى بجحود نعمته جل وعلا. او فسر كأنها لام الاصل، ليكفروا بما اتاهم، فكأن الله يأمرهم بهذا الكفر لتحديدا لما يقع بعد هذا الكفر من العقوبة عنده سبحانه وتعالى. قال: ليكفروا بما اتيناهم. قال جل وعلا: فتمتعوا، يعني تمتعوا بهذه النعمة التي جاءتكم بعد هذه الضائقة فسوف تعلمون. تهديد، فسوف تعلمون، هذا تهديد من الله تبارك وتعالى، وكما يقال لمن ستعلم ما يكون يعني عاقبة أمرك. فسوف تعلمون أي فسوف تعلمون عاقبة أمرك، أو المآل الذي تأولون إليه، أو العقوبة التي تنتظركم نتيجة لهذا الكفر. ثم قال جل وعلا: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم ما كانوا به يشركون. يعني أم هنا بمعنى بل، يعني هل بل مع الهمزة الاستفهام، يعني هل أنزل عليهم من السماء، أنزل الله تبارك وتعالى عليهم سلطان، سلطان الحجة القاهرة، حجة بشركهم هذا، يعني هل أمرهم الله تبارك وتعالى بدعاء من يدعون من دونه دعاء الملائكة، أو من يدعون بدعاء الأصنام، أو من يدعون عيسى، أو من يدعون غيره ممن يدعونه، هل جاءهم من الله سلطان بهذا؟ هل أخبرهم الله تبارك وتعالى بأن عليهم أن يدعوا غيره جل وعلا؟ والحال أن الله تبارك وتعالى لم ينزل على أحد أن يدعو إلها غيره، ولم يأمر أحدا سبحانه وتعالى أن يعبد إلها غيره، ف فإن الله تبارك وتعالى أرسل رسله وأنبياءه كلهم داعين إلى الله إلى الإيمان بالله وحده سبحانه وتعالى، وحذر من الشرك، وحذر الجميع من الشرك، وأخبر أن من أشرك به مهما كان أيما كان فإن يعني مآله النار، كما قال تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال جل وعلا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. يعني لا يأمركم الله أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا دون الله تدعونهم أو تعتقدون أن لهم يعني نفع وضر لكم، بل لا الملائكة ولا الرسل يعني يملك أحد منهم لنفسه نفع ولا ضر، كل من سوى الله لا يملك أحد منهم من هذه المخلوقات كلها لنفسه نفع ولا ضر إلا ما شاء خالقه سبحانه وتعالى. فالله يقول أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يعني هل حصل هذا أنهم على متمسكون بشركهم هذا لأن عندهم كتاب وعهد من الله وبرهان من الله أن يعني يصنع ويفعل هذا الشرك؟ والحال أنه ليس بأيديهم يعني سلطان، وإنما هم مفترون كاذبون فيما ادعوه أنه يدعى غير الله. وكانت العرب تحج لله وتقول لكن تقول في حجها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. انت ما لك يعني يقول ما ليس لك إلا شريك واحد، شريك تملكه وما ملك، الملك لك. وهم يعلون أن الملائكة بنات الله، وهذا من الشرك، وهذا من الشرك بالله. فليس هذا سلطان، وإنما يعني كل هذا قد اخترعوه بعقولهم، كل من أشرك بالله تبارك وتعالى فإنما شركه افتراء وكذب، كما قال جل وعلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذب. فالذين قالوا إن الله اتخذ ولد إنما كل هذا إنما أمر اخترعوه بعقولهم وكذبوه وافتروه وكذب، صدقوا أنفسهم بعد ذلك وصدقهم من وراءهم ممن اتبعهم فلا أصل. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالله يقول أما أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. ثم قال جل وعلا وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، فرحوا بها فرح بطر وأشر، وليس فرح يعني المؤمن بما أنعم الله عليه من نعمة الدنيا، وإنما لا فرح بطر أنهم استحقوها وأنهم جديرون بها وأنها لهم، فيظنون أن الحسنة التي تأتيهم إنما هم من يعني جديرون بأن يكون لهم هذه الحسنة وأن هذا من عملهم ومن أيديهم ومن حظهم ونصيبهم مفروض لهم. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إذا الفجائية كذلك، لكن إذا أصابهم الله تبارك وتعالى يعني بمصيبة، ولا يصيب بمصيبة إلا بالذنب بما قدمت أيديهم أي من ذنوب، إذا هم يقنطون بسرعة ينتقلوا من حالة الفرح والأشر والبطر الذي كانوا فيه إلى حالة الجزع واليأس والقنوط من الرحم. وهذا حال الكافر، أنه فخور معجب أشر بطر عند النعمة، وبمجرد ما يصيبه شيء من يعني الأذى والنخمة عند ذلك يعني يجزع ويخنق. وإذا مس الناس وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. قال جل وعلا أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أولم يروا رؤية علمية ورؤية بصرية أن الله يبسط الرزق بسطه توسعة لمن يشاء من مؤمن وكافر، ويقدر يضيق على من يشاء كذلك من مؤمن وكافر، اختبار منه وابتلاء سبحانه وتعالى لعباده لحكمة عنده في من يوسع عليه وفي من يضيق عليه، وأن هذا الأمر بيده وليس هو يعني بمجرد الأسباب التي يجعلها الله، فالله هو الذي يسبب الأسباب، ولكن يكون هذا بأسباب وبأشياء فوق الأسباب. فكم من جاهل وهو يغدق عليه من الأموال، وكم من عالم نحرير وهو مضيق عليه في رزقه، وكم من حصيف حريص هو قد يضيق عليه في الرزق، وكم من غبي جاهل وقد يوسع عليه. فالأمر هذا يعني ورجع إلى يعني توزيع الله تبارك وتعالى لهذا الرزق بين عباده. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أن يضيقه على من يشاء سبحانه وتعالى، وهذا لحكمه سبحانه وتعالى ابتلاء منه، فيبتلى إنسان بالغنى ويبتلى إنسان بالفقر، وقد يكون هذا الذي يبتلى بالغنى يعني إنما ليطغى، كلا العبد الكافر يطغى بالمال، وقد يبتلى بالغنى ليحسن حاله ويشكر، وكذلك الحال في الكافر، فإن الله تبارك وتعالى قد يوسع عليه في المال ليستدرجه ويمهل له، كما قال تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فالإملاء للكافر وإعطائه والتوسع عليه إنما قد تكون ليصبه الله تبارك وتعالى عن سبيله وليعمي بصره، فتكون عقوبة له من الله تبارك وتعالى، وقد يعاقبهم الله تبارك وتعالى بشيء من يعني نقص هذا حتى يعود إليه، كما قال تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى حكم في هذا في توزيع أرزاقه على عباده سبحانه وتعالى. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. في ذلك في جريان مقادير الله تبارك وتعالى في العباد بتوسعة الرزق وتقديره تضيق عليهم آيات، لكن لقوم يؤمنون الذين عندهم إيمان عندهم بصيرة فيروا آيات الله تبارك وتعالى يعني في الخلق. ثم قال جل وعلا فآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. لما ذكر الله تبارك وتعالى توسعة الرزق على من يشاء وتضييقه، أمر من وسع عليه رزقه أن يعلم حق الله تبارك وتعالى فيه، فقال فآتِ ذا القربى حقه، آتي أعط ذا قرابتك، طبعا حقوقهم، فأول حق القرابة طبعا الأم والأب، ثم الإخوة بعد ذلك، ثم أدناك أدناك، هؤلاء لهم حقوق، فالأصول هؤلاء مفروض الإنفاق عليهم عند العجز، يجب على الإبن مثلا ينفق على أصوله أبويه وإن على، وكذلك يجب أن ينفق على فروعه، هذه نفقة واجبة، هذه أمر واجب أن ينفق على الفروع الأبناء وأبناء الأبناء. ثم بعد ذلك الحواشي من الإخوة، فعند الحاج عند الحاجة يجب يعني يجب على الأخ إذا احتاج أن يعطيه، وقد قيل لا تصح زكاة يعني قبل حق القريب، يعني إنسان ما يزكي ما تصح منه الزكاة وعنده قريب المحتاج، فالقريب المحتاج له حق في ماله يجب يعطى أولا ثم تعطى الزكاة، فلا يقبل الله الزكاة وللإنسان قريب محتاج، مش معنى أنه يؤتيه الزكاة، لا، هذا النفقة غير الزكاة، فالنفقة على الأصول ليس الزكاة، النفقة على أبيك وأمك وإن عليها، النفقة على الأولاد والنفقة على الأخ المحتاج كذلك، هذه من النفقة الواجب يجب أن تؤدى قبل أن يخرج الإنسان زكاته بعد ذلك في مصاريفها التي ذكر الله تبارك وتعالى. فآتي ذا القربى حقه من النفقة هنا وليس هذا الزكاة. والمسكين وابن السبيل، والمسكين وابن السبيل يعني في حال يعني سؤاله، في حال سألك أو في حال علمت حاله، فإن هذا كذلك حق يعني سوى الزكاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المال حق سوى الزكاة. وابن السبيل هو المسافر المحتاج. أما المساكين وأبناء السبيل فإن الله تبارك وتعالى قد جعل لهم حق في الزكاة، حق في الزكاة، جعل هذه المصارف الزكاة، فالمصارف الزكاة أعطاء فيعطوا من الزكاة، وكذلك قد يكون حق يعني زائد عن الزكاة في حال دون حال. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل قال جل وعلا ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ذلك يعني اعطاء حق ذوي القرابة والمساكين وابن السبيل هؤلاء المحتاجين، هذا خير لمن يريد وجه الله سبحانه وتعالى بأعطائه. فإن فاعل من يفعل هذا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، يعني ابتغاء وجه الله يدخل في ابتغاء وجه الله، نظر إلى وجهه سبحانه وتعالى، وهذا لأهل جنته، وكذلك ابتغاء وجهه أنه يفعل هذا لأجل الله سبحانه وتعالى وفي ذات الله جل وعلا، يعني من أجله جل وعلا، يعني يريد يعني من الله المثوبة، لا يريد أن يمدح في هذا وأن يذكر له أنه محسن أو متصدق أو يفعل، يعني لا يريد المدحة ولا الفخر ولا الرياء، وإنما يريد ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب والعطاء. ذلك خير للذين يريدون وجه الله قال جل وعلا وأولئك هم المفلحون. والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه الأكبر، الذي يعني يفوز بمطلوبه الأكبر، هذا الذي المفلح. قل أفلح فلان يعني فاز بمطلوبه. وأعظم مطلوب للبشر وأعظم مطلوب للإنسان هو أن ينجى من النار ويدخل الجنة، لا مطلوب أعظم من هذا، لأن النار أكبر شر وأكثر شيء يخاف، والجنة أعظم شيء يطلب وأعظم شيء ينال، وكل ما دون الجنة من يعني نعمة هي بالنسبة للجنة قليل، وكل ما دون الشر دون يعني غير النار فهو قليل، أي عذاب دون النار قليل، وأي عطاء دون الجنة قليل، لا يسوي شيء في الجنة. فالجنة المطلوب الأكبر، والفوز بها المطلوب الأكبر، والنجاة من النار المطلوب الأكبر، كما قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا المفلح. وأولئك هم المفلحون يعني الذين فازوا بمطلوبه الأكبر، فازوا بنجاتهم من النار ودخولهم الجنة. ثم قال جل وعلا القسم الثاني، هذا القسم الذي يأخذ المال يوسع الله عليه بالمال فيرى حقوق يعني ذوي قرابته فيه، حق الله تبارك وتعالى فيه من ذوي القرابة من المسكين من السبيل. ثم ذكر الله الطائفة الثانية المقابلة له، قال وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك المضعفون. فالخائب الخاسر الذي يعطي ماله للناس ليربو هذا المال، ليربو ماله في يعني في أموال الناس، أي يعطيه 100 حتى تصير هذه 200، فهذا هو الخائب، هذا هو الخائب الخاسر. قال جل وعلا فلا يربو عند الله، يعني إنما تأخذه في الدنيا ولكن لا فائدة لك فيه عند الله تبارك وتعالى، فإن الله هذا مال خاسر لا ينمى عنده سبحانه وتعالى. أيضا فسر بعض أهل العلم وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، قالوا هي من يعطي الهدية ليهدى له بأكثر منه، يعني ليس يده في الهدية هو تحابب والتواصل مع من يريد صلته، ولكن يريد الجائزة العوض فيعطي هدية مثلا 100 تساوي 100 ليرد له يعني المهدى اليه هدية اخرى ب200، فكأن قصده من هديته ان يعود يعني المال اليه يعني زائد. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. وعلى كل حال هذا باب يعني هذا باب من ابواب الربا، والربا له ابواب كثيرة كما قال النبي الربا 71 بابا ايسرها مثل ان ينكح رجل امه. فهذا من ابواب الربا، اعطاء الهدية من اجل ان يعني يحصل الانسان في مقابل هديته على هدية اكبر منه. قال جل وعلا وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. اما الذي يعطي ماله زكاة، زكاة سمي اعطاء المال للفقير، ولا تكون هذه يعني لصاحب الحاجة فقيرا كان غيره، ويكون زكاة فقط انما هي لطهرة نفسه وطهرة ماله، ولا يريد بذلك الا ما عند الله من الاجر. فهذا هو المضعف. المضعفون يعني الذي يضاعف لهم ما انفقوه عند الله تبارك وتعالى، فيعطى يدفع 100 فتكون الحسنة بعشر امثال هذه 1000، الى 700 ضعف 7، الى 70 ضعف 7000، الى 700 ضعف 700000، الى اضعاف كثيرة عز الالاف الالوف. فهذه هذا الذي يضاعف الله تبارك وتعالى ماله، فهذا الذي يأخذ اكثر، هذا الذي اخذ اكثر، واخذه اكثر هنا مضعف ليس في الثمن، هو ذلك ان الجنة لا ثمن لها، وانما في نفس وحدة المال، يعني نفس القياس الوحدة. يعني الانسان اذا انفق دينار في سبيل الله هذه زكاة، فانه لا يكتب عند الله دينار، يكتب حد ادنى 10، فكأنه اعطى 10 دنانير او اكثر من هذا، يعني اذا 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. اما الاجر عليه فهذا ليس لا يدخل في الحساب، لان الجنة لا مقابل لثمنها، ما في 1000 دينار 2000 دينار تقابل قطعة ارض في الجنة. الجنة لا ثمن لها، الدنيا كلها لا تساوي شيئا مما في الجنة، اي شيء في الجنة هو اثمن من الدنيا وما فيها. فقال الله فأولئك هم المضعفون، يعني الرابحون، ارباح كثيرة مضاعفة في مقابل مالهم، هو الذي اعطى زكاته له. اما الذي اعطى زكاته ليربو ماله في اموال الناس فانه لا يربو عند الله، خلاص اصبح مال هالك وذاهب. واما العاطل حقا واللبيب حقا من اعطى ماله لله فضاعفه الله تبارك وتعالى. والصدقة تضاعف مع الزمان، الصدقة تضاعف في الوقت يعني عند الصدقة، وتضاعف مع الزمان كذلك كل بقاء، كما قال النبي ان الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، ومعنى تربيته نماؤها. فكان اذا اعطى الله، اذا المؤمن اعطى الله 10 دنانير فان هذه 10 دنانير الله يستثمرها له، تستثمر كل يوم تزيد تزيد تزيد حتى تكون التمرة كالجبال، كأنه انفق جبال من التمر، تمرة واحدة، لان الله نماها له وثمرها له سبحانه وتعالى. وما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله، وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. ثم قال جل وعلا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله معبودكم وإلهكم الحق سبحانه وتعالى، انظروا هذا فعله فيكم، هو الذي خلقكم. والخلق هنا خلق الإنشاء من العدم وخلق التقدير والتصوير، لأن الخلق يطلق على هذا الإطلاقين، يطلق على الخلق النشأة من العدم، وكذلك خلق بمعنى أنه خلقكم يعني أنه صوركم على الصور التي أنتم عليها. الله الذي خلقكم ثم رزقكم رزقكم كل الرزق وكل ما ينتفع به، الرزق كل ما ينتفع به من طعام من شراب من لباس من مال، كل ما ينتفع به هذا رزق. ثم رزقكم أي بجميع ما تنتفعون به يعني في هذه الحياة من يعني كسائكم وطعامكم وشراب كله من الله سبحانه وتعالى. ثم يميتكم عند أجاله، كل إنسان يموت بأجاله الذي كتبه الله له. ثم يحييكم جميعا ليوم القيامة. فهذا الإله هو الذي يجب أن يعبد، هو الذي يستحق العباد. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ يعني هل هذا الذي جعلته شريك، الله سموه شركائكم لأنهم جعلوه شركاء لله، هذا الذي جعلتموه شريك لله إما ظننتم أنه يخلق مع الله أو يرزق مع الله أو أعطته نصيب من العبادة وجعلته شريك لله في العبادة، هل هو يفعل شيء من هذا لكم؟ يعني هو الذي هذه الآلهة التي تعبدونها خلقتكم، ترزقكم، تميتكم، تحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك يعني من هذه الأعمال من شيء، أي شيء منها؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. نزه الله نفسه سبحانه وتعالى، يعني أن الله سبحانه وتعالى منزه أن يكون له شريك من خلقه، يخلق معه، يرزق معه، يحيي معه، يميت معه، لا ليس له من خلقه كلهم شريك سبحانه وتعالى، ولا شريك له كذلك في أن يعبد معه سبحانه وتعالى. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنه يعاقب العباد بما كسبت أيديه، قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الفساد هنا الآف، لأن الفساد ممكن يطلق على الذنوب والمعاصي، فالمعاصي فساد، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها بالمعاصي، وأعظم الفساد الشرك، وكل معصية فساد، من الزنا، من الخمر، من القتل، من كل ما الله يده، والله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى ونهى عنه كله. والفساد يطلق الفساد كذلك على الآفة كالغرق والهدم، بركان، زلزال، آفة تأتي الناس من مرض، من طاعون، من غيره، هذا أيضا من الفساد في الخلق اللي هو الآفة. فهنا الآية هنا إنما هي في الآفة، ظهر الفساد في البر والبحر، قال جل وعلا بما كسبت أيدي الناس، يعني أن الناس يتسببون فيها ذنب يذنبون، فالله تبارك وتعالى يعاقبهم عقوبة. العقوبة هذه تكون هذه يعني فساد هنا آفة، ولكن هي بسبب كسبهم، كما سئل النبي عن الطاعون فقال إنه كان عذابا أرسله الله تبارك وتعالى على من كان قبله، فهذا بسبب هذا، سبب ذنوب الله عاقب الناس بالطاعون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص بقي هذه الآفة، هذه بقي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يعني نزل طاعون به فمكس صابرا محتسبا فهي له شهادة، قال هي شهادة للمؤمن وعذاب للكافر، فهو إذا أصاب الكافر فعذاب له معجل، وإذا أصاب المؤمن ومات فيه فهو شهادة. وكما هو يعني قول النبي صلى الله عليه، وما فشى الزنا في قوم إلا ابتلوا بالأسقام والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين خلوا، يعني إذا فشى فيهم الزنا فإن الله يعاقبهم بأسقام وأمراض لم تكن في أسلافهم الذين خلوا، كما يقال في هذه الأيام عن المرض الذي يسمونه مرض الإيدز، فإنه لم يكن معلوما يعني هذا المرض على النحو هذا، وأنه انتشر وقد رأى الكفار أنفسهم أنه ينتشر في أهل معاصي بعينها، أهل الشذوذ اللواطة وأهل الزنا ينتشر فيهم وبسببه، ولكنه طبعا قد يصيب بعض أهل الإيمان وبعض أهل العفة من باب يعني انتشار يعني المرض. ظهر الفساد في البر والبحر، قال جل وعلا بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، ليذيقهم اي من العذاب ومن العقوبة بعض الذي عملوا من المعصية، اثار ان هذا اثر هذه المعصية، لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يرجعون عما هم فيه من هذه المعاصي ويتوبون الى الله تبارك وتعالى، يعلمون قدرة الله عليهم وانه يعاقب ويؤاخذ بالذنب سبحانه وتعالى، وان هذه العقوبة التي انزلها انما هي عقوبات يعني عجلها بسبب معاصي يعني يفعلها الناس فيعاقبهم الله عليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يرجعون. ثم قال جل وعلا قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان اكثرهم مشركين. قل سيروا في الارض، سيحوا فيها وانظروا فيها، وانظروا مواقع نزول العذاب، مواقع التي انزل الله تبارك وتعالى العذاب فيها باقوام، كالعذاب الذي نزل بقوم فرعون، نزل بعاد في الاحقاف، نزل بثمود في حجر ثمود، نزل بقرى لوط. قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كيف عاقبهم الله تبارك وتعالى وكيف كانت عاقبتهم والمآل الذي آلوا إليه بالسبب الهلاك. قال جل وعلا كان أكثرهم مشركين وحلت بهم عقوبة الله تبارك وتعالى. وأما القلة القليلة التي كانت على الإيمان فإن الله تبارك وتعالى أنجى، كما أنجى لوط يعني أهل بيته، وكما أنجى صالح ومن معه من المؤمنين، وكما أنجى نوح ومن معه من المؤمنين، وهود ومن معه المؤمنين. فكان أكثرهم، أكثر كل قوم من هؤلاء الأقوام مشركون، فنزلت عليهم عقوبة الله تبارك وتعالى. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. ثم رتب الله على هذا، قال فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. اللهم اعد ان شاء الله الدرس الاحد ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فلا يحزنك كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء

هذه الذنوب أكبر، فاتقوا الله وأخذوا فريقهم إليه ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال جل وعلا: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. أي أن الله تبارك وتعالى أهلك من أهلك من السابقين بسبب ذنوبهم، وقد وقعت أنواع شديدة من الهلاك للظالمين كطوفان يعني الذي أخذ الله به قوم نوح، والريح التي أهلك الله بها عاد، والصيحة التي أهلك بها ثمود، والغرق الذي أهلك الله به قوم فرعون، والعذاب الشديد المؤتفكات القلب قرى لوط بسبب ذنوبهم. فقد مضى يعني في هذه، الله يقول: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل هؤلاء المجرمين كان أكثرهم مشركين. ثم قال جل وعلا: فأقم وجهك للدين القيم. هذا الدين القوي، دين السلامة، دين الأمن، دين السعادة، دين النجاة في الدنيا والآخرة. فأقم وجهك للدين القيم أي القويم المستقيم، وكذلك القيم ذو القيمة العظيمة، لا قيمة أكبر من قيمة هذا الدين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد فيه، وهو يوم القيامة. لا مرد يعني له من الله، لا يستطيع أحد أن يرده. الله تبارك وتعالى منفذ وعده بمجيء هذا اليوم لتجزى كل نفس فيه على ما عملت. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، لا يستطيع أحد أن يمنع مجيء هذا اليوم، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي حدده وهو الذي يأتي به، ولا أحد يستطيع أن يعارض الرب سبحانه وتعالى ولا أن يمنع يعني قدره ومشيئة. قال جل وعلا: يومئذ يتصدعون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. يومئذ يتصدعون، من عمل صالحا، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. من كفر فالناس تصدع، وهو يعني انشقاق الناس إلى فريقين لأهل الصلاح وأهل الشق والعياذ بالله. فمن عمل يومئذ يتصدعون، من كفر فعليه كفر. من كفر بعد أن جاءته الرسل وجاءته البينات فعليه كفر، عليه يعني إثم هذا الكفر ومغبته وعاقبته عليه. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. الذي يعمل صالح في هذه الدنيا إنما يمهد لنفسه، يعني فعله إنما هو لنفسه، وذلك أن الله تبارك وتعالى غني عن عبادة الخلق، غني عن الخلق سبحانه وتعالى. فالذي يعمل صالح لنفسه يعمل، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. وقول الله لأنفسهم يمهدون، والمهد هو تسوية الأرض، مثلا تسوية الأرض أو تسوية الفراش كما نسمي فراش الطفل الصغير المهد، يعني أنه يصلح شأن نفسه، فهو يمهد لنفسه، وذلك تمهده لنفسه بهذا الثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى في دخول الجنة. فإنما عمل الصالح لنفسه، والله غني عن عمل العباد سبحانه وتعالى. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، من فضله من عطائه وبره وإحسانه. وإلا في العبادة يعني ليست كفاء لنعم، فنعم الله تبارك وتعالى أكبر من عبادة العبد، ولكن الثواب الذي جعله الله لأهل الطاعة إنما هو إفضال وإنعام منه سبحانه وتعالى. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. إنه الله سبحانه وتعالى، ومن صفته سبحانه وتعالى أنه لا يحب الكافرين، ولذلك أعد لهم هذه العقوبة الشديدة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى آيات أخرى من آياته في الخلق، قال ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. من آياته يعني دلائل قدرته ورحمته سبحانه وتعالى أن يرسل الرياح مبشرات أي بالمطر، وذلك أنه قبل مجيء المطر تأتي الأول، يعني ممكن قبل يوم أو يومين أو ثلاثة تأتي الريح المحملة يعني بالسحب والتي تحمل المطر، فإذا جاءت هذه الريح الرياح يعرفها يعني أهل المعرفة وأن هذه رياح المطر، فيعلمون أن المطر سيأتي بعد يوم أو بعد يومين أو بعد ثلاثة، فالله يرسل هذه الرياح مبشرة بقرب مجيء المطر. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات أي بقرب مجيء المطر وليذيقكم من رحمته المطر، فإنه من أعظم رحمات الله تبارك وتعالى على الخلق في الدنيا الأمطار، فهي أساس الحياة، تعلمنا من الماء كل شيء حي، لولا المطر لما قامت حياة على الأرض كلها، فهو رزق العباد، حياة النبات، حياة الأناس، حياة الحيوان الذي يعيش عليه الإنسان، هذا رزق. قال وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره، تجري الفلك السفن في هذه الأنهار التي يعني تكون من الأمطار فتجري الفلك فيها. قال جل وعلا ولتبتغوا من فضله بالتجارة والسفر وغير ذلك، هذا من ابتغاء فضل الله تبارك وتعالى في هذه الأرزاق، ولعلكم تشكرون، يعني ولعلكم أيها العباد إذا يعني رأيتم هذه نعم الله تبارك وتعالى وآياته في الخلق شكرتموه سبحانه وتعالى على إحسانه وإفضاله، والحال أنه هو وحده سبحانه وتعالى الذي يسر لكم ذلك. ثم قال جل وعلا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات، يعني أن شأن النبي شأن من سبقه من الرسل، وانظر العاقبة، وسنة الله لا تتخلف، العاقبة ستكون هي العاقبة. ولقد أرسلنا من قبلك قبل النبي رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبينات، يعني بالبينات بالدلائل الواضحات على أنهم رسل الله تبارك وتعالى وأنهم مرسلون من عنده، فإن الله لم يرسل رسولا إلا وأعطاه من الآيات والدلائل والبينات ما على مثله آمن البشر، كل شخص يعطى، كل رسول يعطى دليل ومعجزة بينة قاهرة تدل على صدقه. قال جل وعلا فانتقمنا من الذين أجرموا، وهنا طوى الله تبارك وتعالى يعني قصة الرسل مع قومهم، والمقصود هو بيان النتيجة والنهاية، أي أنهم بعد ذلك كفروا وجحدوا وفعلوا. قال جل وعلا فانتقمنا من الذين أجرموا، أجرموا الإجرام الذنب العظيم، يعني فعل الذنب هو الكفر، والنقمة هو نزول غضب الله وعقوبته به. ثم قال جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الله حق هذا الأمر على نفسه، الله لا يجب عليه أحد شيئا، وإنما أوجب الله تبارك وتعالى نفسه أمور أوجبها على نفسه، فمن هذا أن ينصر عباده المؤمنين، هذا وعده وجعله الله تبارك وتعالى حق عليه، يعني أمر يعني لازم عليه واجب عليه، الله أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى. وقد كان هذا هو يعني سنة الله في السابق، فإن الله أنجى نوح ومن معه من المؤمنين وأهلك الكافرين، وكذلك أنجى يعني صالح ومن معه وهود ومن معه وموسى ومن معه، وكذلك كل الأنبياء الذين جاءهم يعني التحدي من أقوامهم، فإن الله تبارك وتعالى تكفل بنجاة أهل الإيمان وإهلاك أهل الكفر. قال فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وهذا يعني بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت لقلبه، وأن سنة الله معه هي سنته سبحانه وتعالى في السابق وقد كان، فإن الله تبارك وتعالى عز رسوله ونصره وأهلك كل المعاندين الذين عاندوه وآذوه من الكفار، أهلكهم الله تبارك وتعالى استؤصل منهم من استؤصل في بدر، وقتل الله تبارك وتعالى منهم مجموعة من المستهزئين في مكة، كما قال تبارك وتعالى إنا كفيناك المستهزئين، فانتقم الله، كانوا 8 يؤذوا النبي فأهلكهم الله تبارك وتعالى واحدا بعد واحد. ثم صناديدهم ويعني مجموعتهم الكبيرة أهلكهم الله تبارك وتعالى في بدر. فهذا أمر، ونصر الله رسوله وأعز دينه سبحانه وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ثم ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك آية أخرى من آياته جل وعلا، فقال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحاب. هذه دورة المطر وقصته، تبدأ الأول برياح وهي حركة هذه الهواء في الأرض فتثير سحابا، تثيره يعني أنها تحركه وتخرجه، وإثارة السحاب تكون من البحار، فإن جريان الريح على البحار يتأخذ هذا البحر، البحر الذي يخرج من البحر وترفعه إلى طبقات الجو العليا، فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، يبسطه يفرقه ويوزعه، البسط بمعنى التوسع والتفريق كيف يشاء، كيف يشاء الله تبارك وتعالى، على أي صورة يشاءه الله تبارك وتعالى، كثيف هنا خفيف هنا، متجه إلى هذه الجهة يتجه إلى الجهة الأخرى، فيوزعه الله تبارك وتعالى وينشره في السماء كيف يشاء. قال جل وعلا فترى الودق يخرج من خلاله، الودق اللي هي حبات المطر تخرج من خلال السحاب، كما علم الناس الآن أن تكون المطر إنما يكون بتكثف هذه يعني الأبخرة، أبخرة السحاب ثم نزول يعني قطرات المطر من خلاله. قال جل وعلا فترى الودق يخرج من خلاله، من خلاله ينزل من خلال هذا السحاب، وهذا من عظمة الله تبارك وتعالى أن الماء لا يكون يعني قطعة واحدة يعني في السماء، ولو كان قطعة واحدة ونزل على الناس دفعة واحدة لأهلكهم وغرقهم، ولكنه يكون في هذه السحب وهي تجري هنا وهنا بسهولة ويسر، تجريها الرياح لا بجر عربات ولا بفعل موتورات ولا بهذا، وإنما بهذا اليسر والسهولة بهذه الرياح التي تحملها، وهي تحمل يعني هذه الأثقال العظيمة من الماء العظيم، أنهار كاملة يعني محمولة وتسير بكل يسر فوق رؤوس الناس، لا تسد لهم طريقا ولا تنطح لهم بناء، وإنما تسير بكل يسر وينزل الماء عليهم قطرات. قال جل وعلا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. إذا أصاب الله بهذا المطر من يشاء من عباده فينزل عليهم المطر إذا هم يستبشرون بنزول المطر، كل الخلق والعباد يستبشرون بنزول المطر لأنه يعني سبب الحياة، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني كان هؤلاء قبل أن ينزل عليهم مطر مبلسين يعني قانطين متحيرين ساكتين من الهم الذي بهم من القحط الذي يعني كان بهم، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله، يعني بعد نزول المطر انظر إلى أثر يعني هذه الرحمة النازلة من الله تبارك وتعالى في الأرض، كيف أن الأرض تحيا ثم تبدأ تتشقق بالنبات وتحيا بهذه النباتات من كل الأنواع ومن كل الأشكال. قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، هذه الأرض اللي كانت جافة جلدة وكان الناس ممحلين قاحطين يائسين، انظر كيف تغير الأمر وانقلب الحال على هذا النحو بعد أن أنزل الله تبارك وتعالى رحمته عليه. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، قال جل وعلا إن ذلك لمحيي الموت، يعني إن الذي أحيا هذه الأرض الموات على هذا النحو وأخرج منها هذه الزروع بأشكالها ألوانها قادر على أن يحيي الموت، فهذه يعني إخراج الحياة من موت، وتلك كذلك النشأة الآخرة بالنسبة للناس هي إخراج الحياة من الموات، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. يعني لو كانت هذه الرياح التي جاءتهم بالمطر وبالرحمة أرسلها الله رياح عذاب ورأوه مصفرا، أي بما حمل من الأتربة والغبار والحصى، وجاءهم العذاب كما أرسل الله تبارك وتعالى أمثالها على أقوام، ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. ثم يعني أن الناس لا يتعبون، يعني تأتيهم هذه رحمة الله تبارك وتعالى، ولكن كم من الناس يعني يشكر الله ويتعظ ويعلم أن هذه آياته سبحانه وتعالى، وأنه لو غير الحال على هذا النحو لكان حالهم على هذا النحو من القنوط ومن الكفر بالله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا رسوله: فإنك لا تسمع الموت. يعني بعد هذا البيان وهذا الإيضاح وإيجاد هذه الدلائل، ما كل من سمع هذا الكلام سيستفيد وسيرجع إلى الحق ويؤمن، وذلك أنهم موتى. قال: فإنك لا تسمع الموتى، لأن هؤلاء موتى، هؤلاء الكفار شبه الله تبارك وتعالى حياتهم وموات قلوبهم بالموتى، الذين لو جلس المنادي يناديهم مهما يناديهم فإنه لا يسمعون له. فكذلك هؤلاء، هؤلاء لن يسمعوا. يخبر الله تبارك وتعالى بأنهم لن يسمعوا لهذا القرآن، لن يسمعوا لهذا الذكر، ولن يستفيدوا به. فإنك لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. صم إذا كان فينا الأصم الذي لا يسمع وولى عن الصوت، كيف أن لك أن تسمعه؟ فالأصم لا يسمع، ثم إذا كان هو أصم وكذلك يعني ولى مدبرا بعيدا عن الدعاء فإنه كذلك لا يسمع، يكون هذا أشد يعني بعدا عن يعني عن سماع الحق وعن المجيء. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. وما أنت، الخطاب للرسول بهذه العمي يعني عمي القلوب هذه، عن ضلالتهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فالذي تسمعه ويستفيد بسماع الآيات ونزول القرآن هو المؤمن الذي يصدق بأن هذا كلام الله تبارك وتعالى وأن هذا منه، ويرى هذه الآيات فيؤمن بها. أما المكذب لها فإن الله تبارك وتعالى يغلق قلبه لا يستفيد. فإنك لا تسمع الموتى ولا فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فهذا الذي آمن وأسلم بمعنى القادة لله تبارك وتعالى هو الذي يعني يستفيد بهذه الآيات ويسمع. وهذا ما قاله الله تبارك وتعالى، وهو يعني المشاهد في كل العصور وفي كل وقت منذ النبي وإلى على مدار يعني بقاء هذا القرآن في الناس. فإنه لا يستفيد بهذا القرآن إلا من يؤمن به ومن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، وأما الذي يصد عنه ويكفر به فإنه كأنه ينادي موتى وينادي من لا يسمع ولا يبصر. وإلا فإن هذا النداء كلام جد حق، هذا كلام الله تبارك وتعالى، فكيف لا يعني يؤمن الذي يسمع هذا، وكيف لا يستجيب لأمر الله، والعذاب ينتظره والآخرة تنتظره وهذه العقوبة وهذه كلام تهديد الرب تبارك وتعالى، ولكن كأن هذا أبدا ينادي الموت كما قال الله. ثم قال تبارك وتعالى أيضا موضحا يعني آيات أخرى من آياته، فقال: الله الذي خلقكم من ضعف. ثم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. الله سبحانه وتعالى الذي خلقكم من ضعف، ضعف النطفة، ضعف الطفل، عندما ينزل ينزل الطفل ضعيف لا يستطيع أن يقوم أن يمشي يعني، بل يعتمد يعني على غيره، على أمه، على أبيه، على من يربيه. فهذه بداية خلق الإنسان، ضعف، نطفة ضعيفة ليس فيها يعني حياة ولا قوة، ثم طفل ضعيف سواء كان في بطن أمه أو بعد ولادته، ثم يجعل الله تبارك وتعالى بعد هذا الضعف قوة، قوة تتنامى مع تنامي التربية حتى يصل الإنسان إلى يعني ما كتب الله تبارك وتعالى الإنسان من أشده، عندما يبلغ أشده في درجة الكهولة أو يعني في قمة الشباب. ثم قال جل وعلا: ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يبدأ بعد ذلك، بعد بلوغ الإنسان يعني حد القوة، ثم يبدأ القوة العقلية والقوة البدنية، يبدأ بعد ذلك خط الانحدار إلى الضعف. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. قال جل وعلا: يخلق ما يشاء. فهذا التقدير على هذا النحو إنما هو بمشيئة الرب تبارك وتعالى، وهو العليم القدير، العليم بالخلق، عليم بخلقه سبحانه وتعالى، القدير الذي قدر لكل شيء قدره ومقداره. ثم قال جل وعلا: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. يوم تقوم الساعة، يوم القيامة، سمى الله بالساعة لأنها لوح محدد، ساعة معينة لابد أن تقوم فيها، لا تستقدم ولا تستأخر. لكن المجرمون يقسمون ما لبثوا غير ساعة، يعني في الدنيا، يعني أن الدنيا ذهبت، حياتهم في الدنيا ذهبت كأنها ساعة من نهار. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بس. ويقسمون بأنهم ما لبثوا غير ساعة، والحال أنه يعني قد مكثوا 50 سنة و60 سنة و70 و100 وأكثر وأقل، فمكثوا هذا المقص الطويل، لكنه لما يعني انقضى الأمر ويروا أن الأمر انقضى سريعا. وكذلك ما لبثوا غير ساعة كذلك في البرزخ، يعني أن الأمر مشى كأنه في غاية السرعة، سواء كان في في في في حياتهم ثم كذلك في البرزخ، فإنه بسرعة وقامت القيامة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. قال جل وعلا: كذلك كانوا يؤفكون. كذلك يعني كهذا الإفك والكذب كحلفهم بأنهم ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون، يعني يكذبون ويقلبون على رؤوسهم في الدنيا ويكذبون، وهذا يعني كعادتهم في الكذب وفي فهم الأمور على غير يعني حقائقها. كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم بعث. يعني أن أهل العلم بالله تبارك وتعالى والعلم برسالاته والإيمان الذين آمنوا، يقولوا لهؤلاء، يردوا على هؤلاء الكفار الذين يعني جاءهم يوم الحسرة وأن الأمر مضى سريعا، يقول: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. فهذا يوم البعث، قلهم هذا يوم البعث، ولكن مرت عليكم المرحلة يعني السابقة، حياتكم في الدنيا وبقاؤكم في البرزخ مر كأنه ساعة. فهذا يوم البعث الذي حذرتم منه وأنذرتموه ولكنكم كنتم لا تعلمون. قال جل وعلا: فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم. يبدأ الاعتذار لله، وكنا ورجعنا وكذا، الاعتذار طلب العذر، وأن يقيلهم الله تبارك وتعالى، ويقيل يعني عثرتهم ويرجعهم مرة ثانية، أو يقبلوا يعني عذرهم في كفرهم. فيخبر سبحانه وتعالى أن هذا اليوم ليس يوما صالحا للاعتذار، لا اعتذار، لا يقبل الله عذرا يعني كافر فيه. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولا هم يستعتبون يعني يطلب منهم أن يعني يعاتبون على عملهم كما يعاتب الإنسان الذي تريد أن يعني العتاب إنما هو بين من تحب. العتاب معنى يعاتبه، إنسان يعاتب من يحب، يعني إذا أخطأ يقول لماذا فعلت كذا وما كان الأولى أن تفعل كذا وما كان كذا، فيعتذر فتقبل، يعني يقبل عذره ويخرج من ورطته. أما هذا لا، لا يستعتب ولا تقبل معذرته. إذا اعتذر من نفسه فإنه لا يقبل بشيء، وكذلك لا يقبل من يعني أن يعتذر وأن يعني يستعتب ثم يقبل عتبه بعد ذلك. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ثم قال جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. يعني ما في أسلوب من أساليب الوعد والوعيد وضرب الأمثال وذكر أحد المتقدمين من المؤمنين من الكافرين، ينقل الله تبارك وتعالى مشاهد القيامة إلى الناس في هذا الوقت، يبين لهم الآيات على قدرته سبحانه وتعالى كضربه المثل بأن الحياة الأخرى إنما هي مثلها كمثل إحياء الله تبارك وتعالى للأرض والنبات، النظر في بدايتهم حتى ينظروا في آخرتهم. كل هذه الأمثال التي ضربها الله تبارك وتعالى لم يستفيدوا بها. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. يعني ولئن جئتهم بآية كما يقترحونه هم، فقد اقترحوا آيات يعني من عندهم حتى يؤمنوا بها، آية قاهرة معجزة للرسول غير ما أجرى الله تبارك وتعالى عليه من الآيات والمعجزات العظيمة الباهرة وغير ما نزل لهم من هذا القرآن. ولئن جئتهم بآية مما يقترحونه ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، يعني لن تنفعهم، بل سيكون أمرهم نفس الأمر كما طلبوا انشقاق القمر. قالوا الذي يعني طلبوا آية فقال لهم هذا القمر وشقه الله تبارك وتعالى لهم نصفين، ورأوا جبل يعني أبي قبيس بينه هذا نصف وهذا شطر، فقالوا ما زال محمد يعني سحرا. فالأمر لن الآيات لن تزيد، لن تنفع الكافر ولن يعني تزيد الكافر إلا كفر. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون، يعني ما أنتم إلا مبطلون. قال جل وعلا: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. يعني كذلك كهذا الأمر يطبع الله، طبع هو قفل الشيء ثم ختمه وطبعه، يعني أن الله يغلق قلوب قلب الكافر عن الإيمان بحيث لا ينفعه أي آية ولا أي دليل ولا أي برهان يراه، كذلك لأن يغلق قلبه فلا تدخل الهداية له قلب. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ثم قال الله لرسوله: فاصبر، يعني على أذاهم وعلى تكذيبهم، إن وعد الله حق، وعده سبحانه وتعالى بقيام القيامة وهذا حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. يستخفنك يعني الشخص الخفيف هو الذي لا يعني يرعوي لا يفكر في الأمر، يستفزه الأمر، المستفز المستطار الذي إذا أصيب بأي أذى قام له ولم يقعد، إذا هدد تقوم قيامته، إذا عانده المعاند يدعو عليهم. و الله قال: لا يستخفنك الذي، يعني لا يستخفنك، يطلب خفتك. فالخفيف الشخص الخفيف هو السفيه الطائش الذي لا يعني يتروى في الأمور، وأما الصابر فالصابر هو ثابت الجد. فالله تبارك وتعالى أمر النبي أن يصبر، ومهما سبه الكفار وعاندوه وأظهروا التكذيب يعني ألا يستخفوا هذا بينهلوا عليهم بالهلاك أو بالاستئصال أو يعاجلهم بعقوبة، لا، وإنما يبقى يعني صابرا منتظرا أمر الله تبارك وتعالى فيهم غير مستعجل لهم بالعذاب. قال جل وعلا: فاصبر إن وعد الله حق، وعده بنصره وتمكينه، فإن الله تبارك وتعالى قد وعده بالنصر والتمكين. وهذه يعني سورة الروم، وقد نزلت والنبي في مكة، سورة مكية، والنبي في في في في في في المحنة الشديدة من الكفار، وبشره الله تبارك وتعالى بأن هذا النصر كان. قال: ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العز الرحيم. وذكر الله تبارك وتعالى هذه الأمثلة، وأن وعد الله له لا بد متحقق، فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا النصر لا بد أن يتحقق. فقال له الله: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه.